حياكم الله شباب، الشيخ ريمي من اسكافيه نقدم لكم حلقه خاصه من برنامجنا للبودكاست الاسبوعي، وراح نسولف لكم بيب هاي حلقه بشكل خاص لانه هي حلقه خاصه يعني مبينه على شركه ابل والمؤتمر مالتها اللي سوتها البارحه، وكان في شيخ جديا شقاقي. فقبل ما نبلش بالسوالف الخرافيه مال المؤتمر اخدم لكم دانر كيفي وانمار العبيدي. هلو. طبعا احنا كليتنا لسه بعدنا يعني بومبت من البارحه لي هسه وفرحانين على الشغلات اللي انوها. مؤتمر كان شقاقي لانه مو بس انا حبالي حسيت روحي بس انا انه يعني انه جاني هذا الاحساس انه شبعت، شايف هذا لما تتفرج جاي بعدين روح تقول اوكي هسه يعني وصلت كفايه، بعد لا تعنون على شغلات جديده لانه هذا كلش كان كافي واني راضي على اللي صار. فالجديات يعني كان فالكل يعني كان هيك رده فعلهم. طبعا من دانر انمار ما اعرف بقيه الناس، ما اقدر احكي انت باسم العالم. لا مضبوط انمار اصلا كان ناسي ايفون لهالدرجه. بالضبط انا وصلت مرحله ها صدق اي اكو بعد ايفون واني ولا اني شفت الايباد والش اسمه والابل تي في. ايفون كان متوقع بالنسبه لي انا همين من ناحيه تتذكر انا دحكي وياكم على المسجات بوقتها، يعني اللي سمعت دحكي وياهم على المسجات، انا شفت المؤتمر متاخر دا اقول لهم ليش تحكي على ايباد، الايباد جابه بالنصب بهالمؤتمر، بعدين كان يطقونه بايباد برو. اي يعني اني من منتم قال عندنا مونستر اناونسمنتس وشفته كونفيدنت، يعني مو دي يحكيها انه بس يحكي تنقال زين. قلت شنو السالفه من هو قال ايش، قلت شنو السالفه بحث مرتي يعني اللي ما تتفرج هالسوالف كان بدها تريد تتابع بس الفقره مال ايفون وراها قالت انه اقوم يا شافت المؤتمر كله بالاخير. فلينه من همين سمعته قال مونستر اناونسمنتس وكلش كلش متحمسين، وكان انه اول ما حكوا على الايباد وبلش الفيديو مالته يطلع شويه هي دا تريد تقوم كان ضد باكر تقول هذا شنو هذا ايش راح يكون شنو 3D مدري شنو شو هان شدت ويا كملت المؤتمر وياي. ف يا يعني جديات انا فرحان انا ما تفرجت اي من الاشاعات اي من الشغلات هذه. اكو شغلات كنا ما نقدر نتفاداني انه تطلع لك بوتشك مثل اللون مال ايفون. اي بالضبط انا هذا سمعته بس ما شفته. لا انا شفته هيك بوجي هيك راسا ترى شريف قبل 3 اسابيع بعد صدق اللون كان حل ما انصدمت بيه، بس باقي الامور شنو مصدوم بي يعني اللي مثلا هم كانوا مثلا كاد بيها او كانوا كل كاد ما ادري بصراحه اذا كانوا كله لا، بس يمكن هذا الشيء الوحيد اتوقع. وكان اكو رومرز عادي انه ممكن يكون اكو تي في جديد ابل تي في. اي بس هم استوني حتى هواي من الرومرز انا كنت اغلس يعني مثلا اذا اشوف هيدلاين اصلا ما افوت اقرا زين قلت يعني سبب تعرفون ليش إيه؟ مو مال يعني واحد يخرب على روحه، وهاي نتيجتها البارحة يعني صدق تونست يعني بالإيفنت. زين قاعدة صدمت بكل شيء يعني سواء كان من السير ما الساعة أو الله هذا خاص بي سواء كان من الآيباد، بالرغم إنه إحنا كان أكو يمكن قبل 6 أشهر كان أكو رومرز إنه راح يكون أكو آيبادات أكبر وراح يكون وياها ستايلس وما أدري شنو، بس لأنه ما قارن الديتيلز وما شافت صور وكذا فعلياً صدق انصدمت وتفنست يعني عبال هيك كله من البداية للنهاية كان كله جديد. حتى الفريق اللي بالأخير اللي جابوه اللي غنوا الكذا وون ريبابليك كمان تونس فيه كان كلش حلو. إيه هيك هالدرجة فعلاً. زين مؤتمر جميل كان رائع. نبلش يعني اكيد هسه اللي يسمعونا انتم 3/4 شفتوا المؤتمر، احنا راح نبدي نحكي ارائنا والشون الافتر ذا ايفنت شنو المواقع قامت تحكي والهاندز اون وهالسوالف. بالبدايه طبعا المؤتمر بلش بابل واتش، نزلوا سيارات جديده، نزلوا الوان الجولد والروز جولد والاي، بس هي بالحقيقه ابل واتش سبورت بنفس السعر. هاي خطوة أتوقع كلش حلوة بالنسبة للناس اللي ما يريد يشتري شو اسمه ما يريد يشتري جولد ومن هالسوالف الأسعار الغالية. بالنسبة للأناونسمنت بالأبل ووتش اللي أنا شخصيا كلش عجبني اللي هو أبل ووتش هيرمز. هيرمز اللي ما يعرفوها هي ماركة فرنسية ما ساعات، الساعات مالتهم كلها جلد. طبعا الجلد اللي يستخدموه فتشي نوع خرافي بحيث أنت من تشتريه ويا الوقت ويا الأيجينج مالته يصير أحلى وأحلى، لأنه يبلش لونه يطوخ يصير شوية على سواد، الكراكس اللي تصير بيه تنضيفة نقشة حلوة. فلهذا حتى البارحة من دي يعنون دي يقولون يعني أبل ووتش هيرمز will age very well، لأنه أنت هاي الساعات من تشتريها أصلا هي حلاوتها أن أنت تعوفها هي تبدي تعتق، كل ما تعتق كل ما تصير أحلى. الأشكال اللي نزلوها ثلاث أشكال، واحدة اللي هي الدبل سير، وواحدة السير العادي، وواحدة هذا البلت إن بلت إن باند. بلت إن أحلاهم، بلت إن كلش حلو كلش فيكة. ألوان طبعا لون النيلي يعني كلش عجبني، أكو أحمر أكو جوزي أكو نيلي أكو وردي أنا شفت همين. بس أكثر شيء فاجأني به سعرها، يعني هيرمز ساعاتها طبعا هي فرنسية ساعاتهم دائما 2000 و2500 دولار، بس هاي أبل ووتش ساعات توصل همين 27,000. هيرمز غير يعني أي أنا دا أحكي على النوع الاقتصادي يعني أي أي يعني شغلات الجلد والهاي اللي تشبه من هاي يوم اللفة أي دبل مدري شنو دبل وامي دبل وامي. طبعا الغريبة انه أبل ووتش ستيل هو النازلة على الأبل ووتش هيرمز، سعرها 1,100 دولار مو علي قلت لي بارحة يا تبلش 1,100 إلى 1,500. أي يعني يعني حتى التوب لاين مالتها أرخص هي من ساعات هيرمز، وهذا شيء خرافي صراحة. والحلو أنه حتى اللي تشتريها أبل ووتش هيرمز يجي بيها ووتش فيسز مال هم هيرمز في الشيء إكسكلوسيف يعني يعني إحنا مثلاً عاد ساعات عادية كوش ما تيجي أي بالضبط. الباكيت هم يختلف مالتها، الباكيت هم يختلف مالتها شيء كلش كلش خرافي. يعني أتوقع أبل الخطوة أنه اتفقوا ويا شركة هيرمز هاي كلش خطوة ناجحة، لأنه تعرف شنو هاي الشركة they know about style، يعرفون شنو يعني style بالساعات. صحيح طبعا طبعا كل اللي يشوفوها من دي يسمعونه ما أدري إذا أنت تحبوها أو لا، الأبل ووتش هيرمز أو هي هيرمز بصورة عامة ترى كلش رسمية، يعني إلا إذا تشتري العادية ممكن تكون أقل رسمية، بس هي لا الساعات جدا رسميه ومو مال مثلا تلبسها وتطلع للسوق ابدا، لا هي فتشي كلش رسمي فتشي كلش فخم ويعني رائع صراحه، انا كلش فرحان. يا بس يعني ما راح اشتريها اني تايم سون اكيد لما يصير عندي هيك فد 50 شركه. تقدر تشتريها ما دفتها شنو؟ تقدر تشتريها؟ لا لا حبيبي والله يتفك على فيك على الناس البلطين صراع اللي هو ب 1500 اشتري هم اللفة، بس هم اللفة يمكن أكثر شيء تكون نسائية اليوم همنا هي قال لي قال هيك شيء ولا هي ترام يعني حتى ما أدري أشوفها ترام الدرجالية بس يمكن نسائية. بالمناسبة البلتن هي هاي هم مسميها كف كف، الكف هي همينة ترى ترهم نسائية، بس هي الدبل تور مسميها هم هاي الدبل باند، هو فعلا ترى نسائي أكثر. ليش؟ لأنه هيرمز عندهم نوع من أنواع الزرقة الزرقة صوركو مو قلت لك النيلي كلش حلوة، الدبل تور أو هي الزرقة يعني نفس الشيء. المهم الدبل تور أكو نوع من أنواع هيرمز يجي الدبل مالتها يجي بها استراسات، يعني شلون حتى تكون نسائيه اكثر. بس هاي ما بيها، هاي لا هاي ما بيها، بس هي معروفه لا نسائيه اكثر، يعني حتى تشوف بالعرض مالتها البنيه لابستها البنيه طالع كول عليها، بس هي عادي ترى تلبس من الرجال ما دام هي جلد معروف، يعني بالساعات الجلد يلبس من الرجال والنساء عادي ماكو مشكله. الكف هو هذا البلتن يعني هيرمس كانوا يسموه، كلش كول كلش حلو، أنا همين أشوفه يعني أحلى واحد فيهم. يا كلش لا يعني يعني كلش عجبتني، يعني ما أحب السوالف، بس شفت ال يعني ال presentation مالتها وال الترتيب والواتش فيس والسوالف هذه يعني يعني بعدهم ابل وهرمس فيعني يعني يطلع لك فد برودكت هيك شيء خرافي اي فشي. والباكيت طبعا حلو هيك خشب وهم نفس لون الجلد وفشي كلاسيكي يعني كلش كول صراحه. يا وطبعا هي ما متوفره بكل الستورات من حال حال الابل واتش اديشن يعني سيلكتد ستورز بامريكا. اي راح تنزل بشهر 10 طبعا ها. يا بالضبط بشهر 10 تنزل بري اوردرز ما قالوا وش وقت. اتوقع ماكو اونلاين لانه كلها فايند ستور فايند ستور مكتوب على الموقع الظاهر ماكو اونلاين. واحتمال فايند ستور انه قصدهم يعني انه حتى تروح تشوفها purchase one of these locations. Okay. طبعا هي راح تكون موجوده بستورات ابل وستورات هيرمز همينه اكيد طبعا. يعني هاي اكو ستورات هيرمز بنيويورك وبيفرلي هيلز ولوس انجلوس كلها راح تكون موجوده بس كلش يعني اختيار موفق من ابل او هيرمز انه يتحدون سوا. عاد ننتظر بقيه الشركات نشوف ايش حيسوون. تاج هيور هم من عالين انه حيسوون سمارت واتش ما ادري اتوقع هيك احسن انه واحد يتحد ويا ابل يسوي فشي هو ستايل هو هو فانكشنز يب هو مثلا اذا مثل بقيه الشركات سووها وصار مثلا مثل التنافس بين الشركات والساعات يعني من ناحيه التكنولوجيا والساعات وصار المنافسه بيناتهم وهذه يمكن يطلع في اللاينات فيك يعني it would be interesting ان واحد يشوف اللي حيصير بس كبدايه it's good. اكو شغله اذا اعلق عليها على ساعات اذا خلصت تنمار يا يعني خلصت الذهبي جديات فيك هذا مثال دا اقوله لانه ما ادري يعني لونها يعني هي صح هي مو ذهب بس جديات جايبين اللون يخبر مالتها ذهبي مطفى عبالك ايش يا اتوقع يعني راح تكون من الساعات اللي كلش عليها طلب زين لانه مثلا هوايد مثلا الساعات مثلا يشتروها كهديه مال عيد ميلاد هديه الزواج هذه ف خصوصا يعني هم اكثر شيء يعني مثل الرياجي مثلا يشتروها النسوان هذه ف يمكن هيك اذا يشتروها اللون الذهبي او الروز جولد وهذه تكون اكثر يعني ستايل يعني مثلا كذوق بالنسبه للنسوان النساء من اللون العادي يعني مثلا مرتي خلاص قفلت على الروز جولد يا هو راح اشتريها انه فدبر عجبه ويعيد ميلادها جاي ويتخلص لنا نسوي فيعني هذا ابسط مثال بس ان شاء الله مرتك ما تسمع البودكاست حتى لا تروح المفاجاه. لا هي تدري انه هو ما ارد اجازف وما اعرف شو اخذ ياهم منهم اوكي يا ولو هي اكو ترجيع بس يعني بسل حتى هي تكون اكسبيرينس واحده حلوه ف يعني حتى السيوره هم يعني قدموها بالابل واتش سبورت يعني شق شق الالوان اضافوها يعني مثلا خصوصا هذا النيلي اللي هو الميد نايت بلو شفتوه مو اي تشبيكم مستحين لا مو مستحين بس انت بتحكي ما حد بقاطع الله فعل احترام اكو احترام اكو احترام حتى تشوفون ايش قد طورنا منا قبل منا سنتين حد هسه فالميد نايت بلو كلش فيك عجبني يعني كيعني انا رايي الشخصي والبرودكت رايد هم هنا اللي هو اللون الاحمر اي هذا شان حلو بس اقول لك تخيلت راح يكون نسخه سبورت ويكون هو هم على احمر افتهمت شنو قصدي ها تخيلت الساعه كلها حمراء اي لما قريت البرودكت ريد عبالي كله راح يكون احمر ما ادري ليش تخيلته مو معناه انه راح يكون احلى بصراحه ما ادري راح يطلع احلى اي كنت يكون مشعشع هذا يمكن سواه لون احمر كله يمكن ما بس ما هيك تخيلته بعد انصدمت انه اوكي بس السير احمر ينباع بوحده السير؟ يا يا يا هو يعني هو ضافوا 10 الوان جديده تخيل البارحه لما حلنا ضافوا 10 الوان جديده فالوان ما حتى ما اعرف شنو هي جوزي و اي اكو هاي الفاتحه ما ادري شنو هذولي يا ومشكله ما ادري طني اسمهم حتى اقولهم ما اعرف ايش بس هم اكو احمر برتقالي وردي هم من هيك شيء شغله اضافوا واضافوا هم من شو اسمه لون جديد على الكلاسيك يا الكلاسيك باكل ضافوا هم من اللون الجوزي، كانت قبل بس الأسود موجود، فاستضافوا اللون جوزي. لون جوزي خبر هم يشبه ما الهرمس السيارة مالته زين. اضافوا من حزمه مال اللينك شو اسمه لينك برايسلت، اللي هذا اللي يشترون السياره اللي هو اللينك يقدرون ياخذون مثل اذا يريدون بعد من هالقطع حتى يكبروه، هم يشتروه يجي بيه ست قطع $49 تتركب على اللينك حتى واحد يكبره. فيعني اشتغلوا 10 ساعة يعني، ركزوا على يعني مثل ماكو شيء كانت ساعة جديدة بس اكو بنفس الوقت، لا تفهم شلون عنده يكون مثلا يا مثلا يعني التغييرات الابديت اللي طوع الساعة كان شقاقي تحشيش، ولو مثلا يعني يمكن مزيدين على يعني لو مثلا عالين على ساعة جديدة توقع شو صار فد نوع من الاحباط على الكونفيوجن مو طبيعي. فيعني خرافي يعني، اكتفوا انه قالوا انه هاي الساعة وحشوها منها على الواتش اس 2.0، واللي هو واحد من هسه نحكي عليها، واحد من الاسئلة اللي جتينا من طريق فيسبوك اللي هو صديقنا ايهاب بس خلي يلود الاي مسج دا نشوف دا قطع بالحكي بس دا نسوي اللود او نقدر نتحمل يا هو كان من ضمن الأسئلة كليته يا هو أكيد هو بس إنه كان من ضمن أسئلة دي يحكي على ال واتش أو إس، فدي يقول إنه رقم 2 هل هو شنو هو سوفتور جديد لو أنا متوهم لو شنو. فيا هو سوفتور جديد اللي هو راح ينزل يوم 15 قاله ينزل ويا الـ iOS 9. تقدر تشوف المؤتمر مال دبل دي سي يشرحوا عليه أكثر، هما اي شيء له دخل بالسوفتوير عاده بهذا المؤتمر ما يحكون عليه. فكواي ناس مثلا اللي ما كانوا متابعين دبل دبل دي سي مثلا صدموا قالوا زين اي اس 9 احنا ما بدنا نعرف مثلا شنو او كذا، معلومات كليته بشهر 6 هما قالوها، سواء كان الكابيتان او اي اس 9 او واتش في سوري واتش او اس 2. الحلو انه اكو شغلات مثلا يعني شوفونا اياها بالدبليو دبليو دي سي، والبارحه صار تطبيق على الموضوع بالضبط، صار عندهم وقت الديفلوبرز يشتغلون اللي هو خصوصا كان الابلكيشن مال اير ستريب كان اسمه اي اما هذا الطبي اقول لك ترى تحشيش فشي خرافي من عاني اني كلش يعني هيك شيء تاثرت بي، لانه كول انه انت المونيتورنج عندك يا بالنسبه لل الفيزيشن والاطباء والهاي كلها يعني هيك اون يور ريست مباشره. يا والحلو انه مال انه بالاخير لما دي يراوهم الحساب انه شلون دي قيس دقات قلب الجنين معزوله عن الام. اي اقول لك انه فاينلي دي يقولون انه قدروا يميزون انه بشكل مفصل ياهو حتى يعرفون يكونوا اكيرت بالارقام مالتهم. بالضبط. كان لقطة كلش حلوة، بالذات سد طلع الريكورد همينه كان كلش نايس. يا يعني كلش أنا كلش حبيته. بعد شنو أبليكيشنات من الساعة كان نسيت أنا طعني كده يصير بزهايمر هسه شو بدي تتذكر كل شيء ما أدري أقول لك راح المفعول. المهم بعدين وراها اللي فمن ضمن الشغلات اللي مثلا مع انه اي انا اقول لك مو ابلكيشن هو فيسبوك ماسنجر، والكل صفنت ما عرفت اذا تصفق له لا اي مثلا فيسبوك ماسنجر انه دير تشوفوك انه راح ياخذ الميكروفون يستعمل الميكروفون السبيكرز مال شو اسمه بالضبط جو برو حكوا انه الكاميرات الجو برو مالتك تقدر تشوفها عن طريق الابلكيشن الواتش فيس. اكو بس صوت يمكن من يم انمر. فالجو برو واتش اب يشوفك بالضبط الكاميرا وين قاعده تشوف لما يكون على الخوذه مالتك او فد شيء. شنو بالله همينه حكينا على الميديكال اب بريجننت ماذرز اند ذير بيبيز خلص بس هو هذا الميديكال اب. صدق هذا كان مرتب الميديكال اب انه هو جاي يشوف الدقات القلب يشوف شون التفاعل مالتها يعني الداتا. الحلو بالموضوع لاحظت شغلة لما الدكتور يقدر يرجع بالداتا، ما أدري إذا علي لاحظتها لا، يقدر يرجع كم دقيقة ما أدري كم ثانية كذا لي ورا يشوف بالضبط هو شون مشى وشون كانت الوضع عنده بدقات قلبه، وكانوا شاركوا معلومات ثانية بس بصراحة ما كنت ملاحظة كل الزين، شاركوا غير غير شو يسمونه داتا قاعدة تتجي، وهم أنه يقدر يعطي أوامر. كان هذا السكيور بصراحة، كنت أفكر أنه أوكي من بعد يقدر يأخذ الداتا هاي، فكان الموضوع كل السهل. المقابل اللي ما كنت أعرفه، هل قاعد يدز المعلومات عن طريق ساعته الدكتور؟ لأنه توصل مسج، المسج يقول لك يعني مثلا سوي التمرين الفلاني ودز لي الداتا، فتتسوي التمرين الفلاني ترجع تجاوب الداتا، والداتا هاي مع نبضات قلبك وهاي كلية تشارتس هذولي كلية راح تروح للدكتور من الساعة للساعة، لو من الساعة للبرنامج هم مسوينها يمكن مو برنامج هو حسب ما شفته كان نوتيفيكيشن، فمن ممكن واحد يقدر يسويه يمكن من الساعة أو من التليفون. أها أيه. طبعا برنامج خاص بيهم ممينة. يا طبعا أبليكيشن يا فهذا كان فشي كلش لطيف. ليه عشان ده فكر موضوع السكيورتي إنه أوكي كل دقيقة يقدر يعرف، وطلع لا هو يدز أنت تسوي التست والمونيتوري وبعدين يدز المعلومات. هلا يا بالضبط هو ناله بين سكيور، حتى بين من طريقة الحكي بيناتهم هو عبارة عن يعني مثل internal system internal messaging system بحيث ماكو أي شيء يعني أي داتا compromised أو مثلا يكون خطر للبرايفسي. طيب الشغلة مثلا اللي كان بس أرد أضيفها آخر شيء عليها ما مثلا ال watch OS اللي هو راح يكون مثلا راح تقدر تشوف بي ال live photos مثلا، هاي معنا عليها بال WWDC it's obvious إنه هي فتشي إنه ضافوا بال iPhone 6S بس فتشا لازم يفسرون نوع الشاشة فعلى منتهي يا yeah، فانه راح شو اسمه راح تتغير هذا الشيء. على العموم اوكي كمل. يمكن تقدر تسويها واتش فيس يا تقدر تسويها واتش فيس، هو اللايف فوتو مالتك تسويها واتش فيس يصير هاي الصوره متحركه، بس هي راح تتحرك لو الا لازم تدوسها. يمكن تتحرك لما تباوع الساعه بس لما تفر. لا هي مو قالوها انت من ترفع الساعه تتحرك الحركه مالتها مراوكيه بالمؤتمر. نايس هم عليك أكدلكم هذا الشيء بعد شكات يوم 25 لما ينزل التليفون يا الساعة الاو اس دود لما ينزل التليفون بيش أخذ الصورة بالضبط شبيك دنا واحد يدز لك إياه بالجو برو أخذها جماعة أفضل. مو إحنا آي او اس كافية واسمنا أكو آي او اس مفروض يعني عندنا قرايب زين. المهم الخبر الثاني وراها فات على الايباد. طبعا هو قال ايباد مثل ما انمار وغيرنا وغيرنا كلنا منظومين، واني بتشات رسم دزيت للعلي قلت له ايباد مدري شنو اجي كتبت له طويله وكذا وظليتني مصدوم. وراها حكايه مدري شنو كان انه عصر الكمبيوتر ومن هاي السوالف واللابتوب كأنه هيك حكاية هيك شغلة. فرأساً أنا قلت أوكي شكل الآيباد الكبير، بعدين شوفوا فيديو وبعدين رأساً طلع على تيم كوك هيك هذا هو الآيباد شفته أنت شلون كان لازمه؟ يا والله كنت خايف لا يوقعه ما أدري ليش طلعت كبير بعد أنا لما شفته بيده أوكي واو شنو هاي تلفزيون من نوع من بعيد أشوف شنو هي فشي بصراحة خرافي آيباد برو من اسمه بروفيشنال. أنا بصراحة ما دي يعجبني أسميها تابلت، يعجبني أسميها لابتوب لأنه صراحة تعرفون ليش. أول شيء لا فشي هايبرد كلش لا أي لا لا هو طبعا ما راح يبدل لابتوب بس فشي كلش هايبرد وراح شنو أقول لك إياه راح يأخذ من السوقين بالنسبة لي اللي راح يأخذ من السوق يمكن ثلاثة أصلا. راح أخذ من السوق التابلت مال رسم واحد، راح أخذ من السوق اللابتوبات الكلش خفيفة ذول الميني اللي الناس تأخذها بس على مود مثلا شغلات خفيفة زي كذا بالضبط، وراح تاخذ من السوق السيرفس مال ويندوز. انا هذول ما عندهم يسوون نت بوكس عن جديات، ما ادري ما شايف تصاير اشوفها بالسوق بعدني. ليش؟ اول شيء الشاشه مالته 12 انش 0.9. لو نجي نتخيلها، عجبني الرسم هذا اللي سووها الصدق فهموني. يعني اوكي لما 12 انش يعني واحد يقول يمكن انا ما اتخيلها كبيره، بس هم تشوفوها بطريقه كلش يفتهمون. فيل طلع طبعا على الستيج والناس تخبلتها منه. شوفوا الايباد برو لو كان نايم، يعني مو انه عدل، مو بورتريت. تقدر تحاول تكون لاندسكيب انت بس ما نايم مغطيت انا مهم. لا والمشكله ترى شنو، تذكرت بورتريت اللي هو الكلمه اصعب، لاندسكيب ما تذكرتها بالضبط. فالمهم تقدر تحط كامل ايباد، كامل ايباد اير 2 كاملة عليه، يغطي الشاشة كاملة وتحط يمه الثلثينة همينة لهالدرجة كبير، متخيلين؟ هذا بالنسبة للشاشة طبعا. ثاني شغلة الريزوليوشن مالته 2732 × 2048، بمعنى آخر هو حسبها 5.6 مليون، بمعنى آخر بي بيكسلز أكثر من ماك بوك برو رتنا ال 15 انج اللي عندنا اياها، اكثر من عدد الفاصوليه باليابسه. وغير هذا همين السي بي يو A9X اللي هو اسرع بمره 0.8 من الشيب الموجود بايباد اير 2. فيل كوت حكى هاي جملة اللي هو هذا ديسكتوب كلاس بيرفورمانس. بصراحة فتشي كلش خرافية، يعني هذا اللي تشتري إذا أنت تشتري بس تابلت عادي. هي عن جديات ترى مو ترى لعب ولا أنجري بيردز عليه، يعني هذا لا سعر ولا حجمه ولا وزنه راح يسمح لك إنه تستخدمه كتابلت عادي، هذا تستخدمه شغل بروفيشنال. من السعر عادي يعني شو؟ لا لا بالنسبة للأكل يا yeah, ما ادري شفته عادي سعره، انت تلاقى سعره اني ريزنبل كلش شفته اني هم انت ريزنبل بالنسبه للمواصفات، يعني مو ريزنبل بالنسبه لواحد يقول لا أنا لا ريزنبل. انا مدى اشوفه تابلت، انا ارجع اقول لك مدى اشوفه انه ايباد. لا وهذا التفكير الصح، اذا انت تفكر از بروفيشنال تابلت وفتشي راح ياخذ كلش قريب من معظم اللابتوب. ايش قد قال والله 90% أو 80% من السنة اللي فاتت اللابتوبات اللي موجودة بالسوق وكذا صارت هاي أسرع من عندها. فتشي لازم هيك تفكر. فأنت لما تفكر تأخذها بأرخص من $1,000 ترى تبدي من $800 ترى فتشي. كل لا رهيب رهيب يعني. لأن أنا مثلاً شقة أقارن مثلاً، خلني أقارن على السعر. اقرب شيء لك منتج مال ابل هو الماك بوك اير 11 انش اللي هو بيش 899، اللي هو ده احس البرفورمانس مالته هواي اقل من هذا الايباد. هو طبعا يا للدرجه يا ما اجي احكي لك سبيكس، انه هذا كله ما احنا منتهين عليها، يعني متفقين كلياتنا انه هذا خريط كم اسم سبيكس، انه بس هيك النتيجه نتيجة اللي حصلها مستخدم من سرعة ومن التفاعل ويا الابليكيشنز والسوفتوير ويا لما هو دي يشتغل عليه، فهذا اللي يهم. فلما دي تقارنه يا حيكون أسرع، الشاشة أكبر همينة، وما أدري يعني أعتقد هو تاتش مالتي تاتش مالتي ويندوز بالضبط. قول أني اللي دا أشوفه إذا تقارن كسعر، إذا نحكي على السعر، إذا نقارن إحنا بالشون النوت بوكس أو النت بوكس اللي هي اللابتوبات الصغيرة سعره ريزنبل، وإذا تقارن حتى كتابلت بالآيباد كحجم الشاشة وهاي أهمنا سعره ريزنبل. يعني دا أشوف يعني هو شوية أغلى من الآيباد إير 2 والشاشة أكبر وبرفورمانس كلش أقوى، يعني فرق $200. أو تعال خلنا نحسبها حساب عرب. كمل هالمال شنو؟ لا كمل ايش بدك كمل؟ ما تعرف عركه وطابق وياه. لا لا كمل والله ايش فيك يا بدي لود انترنت كمل. المهم انتظر الداتا تجي فتكملها لحد ما تجي ذاك الداتا. اي فاني همين دا اشوفه ريزونبل. ترى الجهاز يعني بيست اذا انت تشوفه كلابتوب، كلابتوب صغير كاستخدام. شلون سريع وسهل وبورتبل بالنسبه لللابتوب، وبنفس الوقت انه انت فشي تقدر تنجز بشغلك، وخصوصا الكفر اللي مسويه هذا ابو الكيبورد. اوكي يعني هوايه ناس قالوا انه على اساس تيك مثل السيرفس برو والهاي مال مايكروسوفت، بس هو مو لانه السيرفس برو اول واحد سواه، لا لانه هي اللابتوبات اللي هيك البورتبل هي لازم تكون هيك، لازم الكيبورد بورتبل، لازم تكون استخدام الجهاز سهل. فانت بكل بساطه اذا تريد تسوي لك شغله، تكتب تقرير، تسوي فشي مثلا سوالف اوفيس ما اوفيس، هالشغلات راسا تربط الكيبورد وتشتغل عليه بكل سهوله. تريد مثلا تقرا، تشتغل على فشي يحتاج بس الشاشه، انت راسا تفك الكيبورد، تلزم الجهاز خفيف بسيط حلو، لزمته سهله، هو تاتش، والتاتش مالته الخرافي اللي هو مال ابل، يعني الشاشات مالتهم السهله. يعني هو لا لا لازم اسوي مداخله هاي. ومن هالجانب مال كلمة أوفيس جابوا مايكروسوفت طبعاً، يجي شون صدمة كانت. أنا يمكن قمت من الكرسي بحيث إنه ها إيش يصير. أقول لك الناس جديات ضاعوا باللقطة هاي، ما عرفوا هو ديت شاقة، ما عرفوهم هو ديت شو صدق. لاحظت الصفنة اللي صارت؟ جابها بلقطة ولا هيك، يعني هو نفس الشيء. شلون أنمار يسدي يحكي على الآيباد وما أدري شنو الجديد والمواصفات مالته وكذا، وقالت من ضمن الشركات والاستخدامات مالتها على مود شوف القوة مالتها، ناس مبدعين كلش هواية، وجاب مايكروسوفت. بعد أقول لك شالفت لقطة ظلت أضحك على الناس لأنه صار في الضيعان. ترى هي واحد إذا يصفن بيها مايكروسوفت بالنسبة للآبل هسه صارت شلون أقول لك مو منافس، وإنما هيك فد أولد كومراد، فد منافس قديم راح انتهى وهسه صار أصدقاء. ما دخل بس بهذا، لا تنسى مايكروسوفت مو لاين واحد برودكت. بالضبط عدا لاين كلش مهم موضوع السوفتوير، يعني هم هذا فد شيء كلش مهم، السوفتوير بروفايدرز سواء كان أبليكيشنات لو سواء كانت أو إس. فالأبليكيشنات مفيدة وبالنهاية الاثنين دي يستفادون. أبل تهمها كل الناس يستخدمون منتجاتها وترضي الناس، الناس دي يريدون يكون كل الأبليكيشنات موجودة من ضمنها أوفيس يكون موجود هنا وهنا. فمايكروسوفت ما أدري يعني مو كلش يعني فايد بها بحث إذا عارف كلش، بس اللي عارفه إنه هواي منتشر يس، إنه هواي ناس ترتاح له وتستخدمها يس. أوفيس أي يعني ما شو بس أنا وياك. لا دا أحكي كعدد مستخدمين ناس للأوفيس. بعد شلون متقدر ناس ترتاح له فاني ضحكت. لا وهو اللي تعرفه فترتاح له، تفهم شلون حبيبي؟ تعرفه أحسن من اللي ما تعرفه. أكو شغلة يا أنا يمنى من علن ها؟ لا مش هذا يقطع صوت دانر صدق؟ شوف ولد الزفرة رخصة والقهوة ورا ماني لا بعدها أرخص أنا مالتي لما اشتريتها. زين المهم نعوف القهوة مثلا معنا على مايكروسوفت لما دي يقول إنه مايكروسوفت جو هذه أنا بس هيك من هاي ابتسامة هيك وبعدين قمت أصفق قلت الله ساتين أدير ما صار دي صدق دي يفهم يعني فكرة مايكروسوفت. يعني هذا يرجع إنه يثبت الحكي ماتي اللي قبل أني حكيت لما أجا هو ساتين أدير وبلشوا بالتغييرات مال مايكروسوفت، إنه مايكروسوفت صدق دي تركز على أساسه هي الجوهر مالته اللي هو شقاقي هو السوفتوير. إيه صحيح. زين رجعوا يركزون عليه بدل ما يخلون ماتهم الريسورسز على شغلاتهم وما يفهموها. يعني ذكر بوكيت تذكر من ستيف جوبز قال له ايش عجب اشتريته ما سيري شنو راح تسوي سيرش انجن مدري شنو، فكان يقول هاي مو انه يعني هاي مو شغلتنا ما راح نضيع ريسورسز عليها. اي هذا كلش مو ما اني وياك يس. زين على ماكينة القهوة انه اكو هاي الماكينة شوفوها كنت دا قلب فيسبوك ودا احكي شوف صدفه هيك صار اكو قهوه بحد من نوع ظلت صافن انه لك مو بوش طلعت على الفيسبوك بالدعايات امازون قال لي تعال هاي شوف عليها عروض واني قبل اسبوع اشتريت مثلها فدا دا اقول له عاد وينكم لما كنت لما دا اشتري بس اللي اشتريتها ارخص اشتريت قاموا يعرفون دراقبوا ايه كريبي كريبي والله كريبي كلها خطط خطط يعني شوف السعر متغير بس دولار ودع السنت فمبين مال واحد على مودي على مودي يجيبوك بس فشي اوتوميتد هو طبعا مو اقول لك يعني واحد قاعد دي كريب تخيل زين المهم بالنسبة للآيباد برو طبعا ما عدا عن شاشته الخرافية وحجمه الحلو هاي والسوالف اعلنوا عن قلم لهذا الآيباد اللي هو الأبل بنسل طبعا الأبل بنسل شكله كلش حلو اولا طريقة استخدامه حلوة لانه بي سنس يعني هو القلم مو فتشي بس حتى يحسس الشاشة انه ترى اكو تاتش لا القلم بي فانكشنز بي سنسرات واصلا حتى يعني حتى يشتغل على الكهرباء شو ميكانيكال حسيته من جوا عبالك اي ميكانيكال اي لا هو ميكانيكال يتحرك لما تدوسه تتحرك الابره اي اوكي يطب ويطلع وبنفس الوقت هو بي سنسرز بحيث انت شايف من هو يعني لما يسموه ابل بنسل مو عبطا لانه هو فعلا لما انت ترسم بي وتسوي وتشتغل والسوالف كل الشبيه بقلم الرصاص يعني قلم الرصاص لما انت تكتب بي من راس القلم تكتب انت بخط رفيع اذا مثلا عوشته راح تبدي تظلل مثل تظليل قلم الرصاص هو نفس الشيء انت لما تقعد تكتب بي راح يحط لك خطوط خفيفه اذا دست شويه شلون مثلا القلم كان منبل صار شويه التنبيله ما تراحت يبدي يحط خط عريض نفس الشيء انت تجي تحط خط عريض يبدي يعني لما تدوس بي اكثر يبدي الخط مالته يصير عريض اذا تعوجه شويه انت وتشتغل على الشاشه يبدي يظلل من هالسوالف فيعني الفانكشنز مالته واللي شفته صراحه فجي كلش حلو وصدق هو بنسل صدق قلم رصاص انت تستعمله على شاشه الايباد ومن هسه طبعا هم بالمؤتمر عرضوا ادوبي سوت شو اسمه سوت تحديث حتى يدعموه اوتوكاد صار تحديث له حتى يدعموه هم سووا ابلكيشن نيتف هم سووا ابلكيشن نيتف بالضبط فشي كلش حلو وطبعا هو هم يعني مثل ما قلت بي سنسرز يحتاج حتى الشحن انت تشيل التيب مالته بكيبل لايتنينج تشحنه عن طريق الايباد نفسه تحطه بالايباد طبعا طريقه شحن كلش فيكه كلش حلوه وسهله خلي اقول لك فد شيء كلش عجبني حتى لو كان هو شنو طريقه العرض مالته انه حتى لو كان بالكيس مالته الايباد تقدر اصلا تشحنه اكو شيء ثاني يمينه كلش حلو الفاست شارج مالته 15 ثانيه لا بالضبط اي نص ساعه راسا يعطيك نص ساعه طبعا 12 ساعه يا يعني انه اذا تشتغل مثلا خلص الشحن مثلا يعني تريد رسم تكمل الرسمه او فشي يا مثلا جود ايديا انه تاخذ بريك تخليه تبل مثلا بالايباد مثلا تقوم تروح مثلا حمام او مثلا تسوي لك شاي او فشي وترجع بالضبط يعني شحنك يعطيك مور يعني انه اي او انت مثلا حتى تجي تريد تشتغل مثلا شفته ما يشتغل بس حط هيك ثانيتين ثلاثه دز مسج بتليفونك وهاي خلص انشحن ففتشي كلش حلو وكلش فكرة حلوة انه خلص انه الشحن مباشرة من الايباد انه خلص حط الكيبل لايتنينج اشحن واشتغل فتشي كلش كول صراحة يا اكو شيء اضيف على الموضوع القلم اول شيء اذا تفوت على الموقع من ابل اللي هو apple.com/apple-pencil راح يطلع لك انه حكي على البنسل هاي أبل جديات كونفيدنت من ناحية طريقة عرضها للقلم والفونكشنز مالته بحيث لما يمشون القلم بالصور الجوة ده تشوف أكو لاج ما يقولك إنه هو بيرفكت وحتى قالوا بالش اسمه بالمؤتمر هذه قالوا يعني أكو فد لاج إنه كلش خفيف إلى شبه معدوم إنه لما تمشي بعدين يمشي وراك الخط يا زين من نوع يعني هقد ما يكون ريسبونسيف علي هذا الشيء طبيعي أنا يعني اليوم دا أشوف محمد الخذم عنده قلم مال واكوم واكوم مسوي قلم خاص للهمين الآيباد فذاك اليوم وأسأطك شيء هذا موجود حاليا أي هذا the perfect one فهمين هاي common things موجودة common things موجودة إنه إذا حطيت إيدك على الشاشة اليوم تحكي لنا همينه انه ما ياخذ البام ياخذ القلم، لو مرات يصير لاج بيكسر مشاكل ياخذ القلم او ما ياخذ البام، يعني من هاي الامور اللي انت كل ايدك على الشاشه اللي اذا رافع ايدك. هاي كلية كومن ثينجز موجوده، بس اللي صعبه هاي المواضيع مال انه تميلها درجه الفورسينج شقد يطيل كل ايفكت حقيقي وكانما فعليا قلم رصاص او فرشات او كذا. تفضل كمل. يا بالضبط. هاي شغله. شغله ثانيه كواي اشوف على الانترنت صارت يعني اهم شيء كنت تشوف رد فعل الناس والمواقع هذه على الموضوع، حتى بعدين وراها تعرف تشس يعني تخلي الايديا ببالك وتفهم شنو اللي يصير بالضبط. فواي حكى يقول لك اي مو ستيف جوبز بوقت حكى وقال انه ستايلست فتشي فتشي انه بما معناه انه ما يفيد المستخدم، يعني هو الاصبع اهم شيء وهذه زين. اكو فقرة يعني نسوها، اول شيء ابل ما قالت ستايلست. شغله ثانيه الابل بنسل ما يشتغل على ايباد بس على ايباد برو، لو يريدون هم يستعملوه ك يعني كستايلس ويشتغلوا كل اجهزه عشان دعموها زين، بس يدعمون البرو زين. الشغله اللي وراها من انه القلم ما انت ما حتاخذه لانه يعني هو اصلا ما رايي بالضبط يعني ما حتاخذه حتى كنت يختلف الايميل زين. هو يختلف عن اللي قصده ستيف جوبز بوقتها. اللي قصده ستيف جوبز بوقتها انه التليفونات كانت الا قلم حتى تشتغل بالضبط. اي بالضبط. هذا لا، هذا مكمل ويا هذا لانه انهاسمت يعني. حتى اول ما تشوف الفيديو اول شيء جوني ايف حكبي قال الاصبع هو ال شو اقول لك شو يسموها بالعربي اللي هي اول يعني انه الشيء الاساسي بالتحكم، اداه بالضبط اداه التحكم الاساسيه بالجهاز هو الاصبع زين. فيعني هي عندي يقول لك يا بتر هذا تقدر تستعمله بدون قلم، بس اخذ القلم اذا انت عندك شغل مال شغلات كرياتيفز وهذه اللي هو مثلا من مثل صديقنا محمد، بينما اذروايز يعني ما لا تاخذه على مود تقعد تلعب بفيديو جيمز لو هذه نفسك يا شغل هذه. والدليل على هذا الشيء انه ما يجي ويا الايباد اصلا قلم وسعره مو رخيص. حتى البرو ما يجي وياه. شو البرو يعني هو قصد ما ينباع ما يشتغل ويا الباقيات، ويا البرو اللي هو يدعمه ما يجي. حتى ويا البرو ما يجي لازم تشتريه ب $100 يعني مو سعر رخيص زين. فيعني هواي يعني والكيبورد هم نفس الشيء. كيبورد ما مجبور تاخذه بالضبط، وحتى سعره مو رخيص $170 $160 خليك اياه وخلي لك داخل الايباد فول كيبورد بالضبط نفس هذا اللي عندي هذا الوايرلس مالتهم يا زين. فيعني بدي اقول لك انت كل شيء ما تحتاجه، اذا تاخذ الايباد بوحده تقدر تاخذه تستعمله، بس هاي شغلات اللي بعد تكون يعني اكثر يعني من ناحيه الكرياتيفيتي من ناحيه برودكتيفيتي انه تاخذ مثلا كيبورد. الجماعه اللي عندهم وورد هوايه عندهم سبريد شيت هوايه يشتغلون على كيبورد ساعات طويله. مضبوط اخي ريبه. لا كلش كول زين. بما انا احكينا هيك عن كل المواصفات مالته يعني علي ودانان، احنا كل واحد خلينا نقول هل راح يشتري او لا وليش. علي ابتداء بك. اكو شغله داري اقول لك عليها لما بديت نحكي على ايباد برو. عند اقول لك من ناحيه السعر هسه مثلا اذا تروح على الايباد اير 2 وتريد تشتري اللي تاخذ مثلا 64 جيجا راح يكون سعره 599 زين. بينما اذا تاخذ الايباد برو ال 32 لانه هو يجي حجمين بس 32 و 128 وكل 128 يجي به هو ال سيلر اي بالضبط والواي فاي. ف اذا تاخذه ب 32 حيكون سعره $700 بالضبط. مو لو فرق مو هالكبير. لحظه 700 مو اوكي 300 يا 800 اي. فيعني شوف فرق $200 انت تاخذ لك كومبليتلي نيو ديفايس بحساب يعني بس الهارد يعني صعب تقدر تحسبه ايباد 100%. ارجع اقول لك يعني هذا الشيء زين. فلما تفكر به انت حسب شغلك اذا تاخذه مثلا على موت تلعب مثلا العاب لو مثلا تتفرج افلام او مش بس مجرد انترنت وهذه ممكن تاخذ لك ايباد اير 2 احسن لك. بس اذا مثلا اذا تشوف روحك راح تشتغل عليه اعتقد انه هذا اللي يكون. فاني بالنسبه لي كستودنت حاليا مو كلش احتاجه بس دا افكر بيه بصراحه يعني عجبتني الفكره مالته وعجبتني انه انا يعني اصلا دا افكر اخذ لي شو اسمه يعني لابتوب على مود الدراسه مالتي زين. فيجوز اشوف يعني حسب احتياجي احتمال اخذ ايباد برو لانه ما اريد اني لابتوب بس نوب اتحنبط بيه بس اكمل شغل لما اخلص دراسه بعد ما احتاجه اريد اخذ في شيء اكشلي انه ادرس بيه ورا ما اخلص الدراسه اكون بعدني يعني بستفاد من عنده فيمكن اخذه بس حاليا مو هسه بس يعني كسعر مو سعر موقفني يعني يعني طاق بس صانع وايد نحكي جديات فيعني واحد انه شويه يمكن داخ بس سي اني طاق ان شاء الله دائما تكون طاق لا ما هو كاتني هبري بس اول جديات كسعر مو موقفني السعر انا مو على هذا السبب لا لا مو يعني قراري مبني على انه احتياجي لي انا ما بدي اشتري اجهزه ما استفاد منها يعني اكون هيك حاله مبذر واحد مشى همج زين فحاليا ما احتاج بس آني... يمكن بعدين لان انا مقتنع 100% يعني اقول لك اربع سماعات زين و يعني يا شقاقي اسرع من الكمبيوتر ابغى شتريت ايه اني نفس نظريتك علي انه جهاز خرافي جهاز شقاقي بس ما مفكر بي لانه اني اوريدي استخدامي للايباد كلش صاير يمكن ما يتجاوز الربع ساعة باليوم ورا ما جبت الماك لأنه أنا زمان إذا تذكرون البودكاستات القديمة أحب كل شيء أستخدم الآيباد بالشغل حتى سبريدشيت سوري سوالف حتى عندي كيبورد بلوتوث كان لأنه أنا أكره الشغل على اللابتوب البي سي من جتيني الماك خلص قمت بالعكس أحب أشتغل عليها فاستخدامي للآيباد العادي كلش قلان بس إحنا مثل ما قلنا هو لأنه لابتوب فأني هم مفكر إنه مثلاً هل أحتاج لابتوب بورتبل ما أعرف شنو هالسوالف بس شلون أقول لك متريت لأنه مدى أشوف راح يضيف لي شيء يعني متريت متريت بالموضوع لأنه مدى أشوف فد إضافة راح يضيف لياها بينما أظل يمكن شو اسمه يمكن يعني على اللابتوب والونسه مال اللابتوب هسه واني اوريدي استخدم الايباد مثلا اذا عندي فشي شرح بسيط فشي اي شيء مثلا اشتغله كريبورت هاي اخذ وياي الايباد حتى مثلا اعرضه او هاي بس هو كايباد برو جهاز خرافي بس اني شخصيا مدى اشوف له يعني فد اضافه الي باستخدامي الشخصي استخدامي الشخصي لكل الاجهزه او فشي يعني اني فاقده حتى هو راح يسد لي اياه فلهذا الشيء دانر اني اي لا لا شوف من يوم ما اشتريت الايفون 6 بلس الايباد تقريبا ما دا استخدمه اوكي او ما صارت هالحاجه الكبيره ورا ما شفت الافكار والشغلات اللي ممكن اسويها ايباد برو والمواصفات اللي بيها قبل سيرسلي افكر انه اوكي اذا عندي انا ايباد برو لابتوبي راح استخدمه فقط وقت البرمجه وباقي الامور كامله يعني رايح المكان رايح للجامعه لاي شيء هذا راح يكون لابتوبي الايباد برو تتسوي شلون كل شيء اقدر اسوي به ما عدا موضوع البرمجه خلينا نقول ف تقدر تسوي قسم عنده أي حسب نوع البرمجة مالتك طبعا بالضبط تقدر تكتبها از سيدو كود مثلا بالضبط اوكي وبعدين تحولها بالبيت فماذا يعني صراحة كلش متشجع لها اجين السعر الحالي اللي موجود بالموقع طبعا كلش مناسب ويعني مقدور عليه مو كلش غالي مو كلش رخيص فشي يعني متوسط بس المشكلة راح تصير لما تكون موجودة هنا أنا متوفرة خلينا نقول مثلا بالأردن هاي إيش قد راح يكون سعرها هذاك الوقت راح يكون الموضوع مختلف شوية بس مبدئيا لو كان هذا السعر مال الموقع وعلى المواصفات مالته أنا بصراحة لاقي لها فائدة كلش هواية بحياتي already للآيباد بالحجم الحالي وبالشغلات الهاي ما أدري 6 بلس بصراحة كتلة الآيباد بالنسبة لي أقلها صارت واي نادرا ما افتحها واستخدمها. فيا هاي تعليقي. يا cool. ال يمكن انت دانر لانه لابتوبك انت تستخدمها للبرمجه ف لابتوب تقريبا وياي بكل مكان فراح راح يساعدني هذا اي يعني يمكن لانه انت برمجه وهاي هسه احنا اني وعلي يعني اي ثينك انه استخدامنا كلش متقارب للكمبيوتر يجوز اني اكثر شويه ما اعرف فلهذا ما بدنا نشوف اي انت ما شايف شويه عندك زياده عندكم شنو ما شايف فرحان اي بالضبط اني شايف وما شاف المهم فش اسمه فيعني يمكن مدى نشوف كلش يوز له هسه يضيف لنا فشي فاندمنتال يضيف لنا اذا اشتريناه بس انت لانه يمكن لابتوبك تستخدمها راح تصير تستخدمها بس للبرمجه كل شيء باقي كدراسه كمثلا انت حتى انترتينمنت او تصفح او هالسوالف راح يصير عليه فانت تشوف له قيمه وياك بالضبط. اول بوكيتا لما سيف جوبز اعلن على اول ايباد اللي هو صدق شقاق يعني صدق عندي من يعني الايبادات المفضله مالتي بوكيتا ايش قال انه اكو فد حصار جاب بين شو اسمه بين التليفون والكمبيوتر اللي هو الجاب اللي هو ايجابي الايباد صار بالنص هسه الجاب اللي صار مو بين التليفون يعني التليفون اساس يعني كبر حجمه وقام يسوي هواية مهام مال تابلت هسه الجاب اللي دي يصير فشي هايبرد تفهم شلون اللي هو ايباد برو او السيرفس حسب شلون مالنا واحد اللي يباع عليها زين كانت قبل كم سنه مو كلش محتاجيها بس لما هسه واحد يمشي ويا التكنولوجيا والتليفونات دت يعني تصير بها فت قوه مو طبيعيه زين واللي هو 6 بلس يعني انا ما مثلكم ومثل دانر يعني 6 بلس انا جديات الايباد ما استعمله يعني استعمالي اصلا ما استعمله يعني حتى ليش اقول استعمالي بس اذا مثلا تليفوني على الشحن ودادلي اشيك في شيء على السريع استعمل الايباد ولا هو كله بتي قاعد استعمله انا الايباد بالنسبه لي استعمله هيك قبل ما انام اشوف فيديو وين ثلاثه وانام اصلا اي انا كل هذا على التليفون اسوي اللي يعني حتى الايباد مالتي عباره عن اكل ومرقه وسوالف وصاخه والله انه يعني كله يعني بدي استعمله زين بس مثلا لما يكون اكو عندك هايبرد لا غير شكل يصير لانه يعني هو بحسابك عندك كمبيوتر يت هو تابلت فيعني اعتقد في الكومبينيشن شقاقه حيصير ويا الايباد برو اجين اذا يعني اذا كان هو ايباد برو كان غير جهاز بس هو يعني نحكي حاليا على الايباد برو فأكو في شغلة من بالنسبة للحجم كان واحدة من الأسئلة صديقنا إيهاب عمان كان يحكي عليها دي يقول ليش إنه 32 شنو هل هو طمع من أبل هذه نعم وهيش بس حسب النوع اللي أنا دا أشوفه حسب النوع اللي واحد يستعمله بالآيباد لأنه 32 جيجا مزين إنه كواحد يأخذ أي لا يعني مش أموره واحد إنه يأخذ بالأبليكيشنات هذه طبعا هي راح تكبر حجمها أكيد زين بس السل يمشي لأنه ترى من دي أخذ الكرياتيف شم أبليكيشن اللي دي خليه لي على تلمات الآيباد يعني مو أنا لو غلطان يعني هو مو عندهم كم واحد يستعملون انتهى الموضوع يعني ما يجي يخلي لك مثلا فد 20 أبليكيشن يسوون نفس الشيء لا أقل مو الأقل مضبوط حكايتك يحطوا 2-3 اللي هو معتاد عليهم بالضبط يعني مثلا خلينا نقول أوتوكاد فوتوشوب وإلستريتر ايوه الشغلات الديفولت اللي تجي ويا ابل اي موفي مثلا جيتار هيرو جيتار هيرو اي راح يجي عليه راح يجي عليه بالضبط جراج باند مثلا يعني بيجز طبعا اذا راجو كذا تشوف شغله ثانيه يا فيعني شنو 30 دولار راح يستوعب اي انا احكي كابلكيشن اللي الواحد حيستعمل يعني ثيرد بارتي ابلكيشن اللي واحد حيروح يشتريها يعني مو اكثر من كم وحده على عدد الاصابع العيد لانه يعني شو بده يسوي قابل بها بس هذا يشتغل. تمام بس هذا راح يجيبني فت مناقشه اليوم ناقشناها اني وانمار فقال فكره كلش حلوه انه بالايفون مثلا عندك 16 بس ما عندك 32 عندك 64 وعندك 128. لو كان اكو 32 و64 و128 ما حد راح يشتري 64، كل الناس راح تشتري 32 و128. بالايباد برو 16 طبعا اوبفيسلي ماكو، وهذا اصلا ما يحتاج افسر، يمكن بس يمكن بس بس بس الاي اس راح يمليها. زين لو حطوا 64 و 128 كل الناس راح تشتري بس 64، ما حد راح يشتري 128. 32 للناس اللي يريدون فد شيء ارخص راح يحط بس كم شغله، 128 للناس اللي يريدون يحطون كل الستور. يا يا بالضبط، يعني 128 هذا اللي اذا حطوا شيء بالنص اكو واحد ما راح يباع 100%. يا هو همنا 128 خالي مال واحد اصلا بهيد كمبيوتر، يعني هو هذا اللي حياته كله يسوي بالايباد، فياخذ بحيث انه يستعمل مو بس الشغل مالته، يستعمل انترتينمنت هم له. فبيجي حاله يحتاج بيجر سايز، بس كواحد كشغله 32 كله زين. فيعني انا هاي دا دا اللي دا اشوفها الفكره من عندها زين مضبوط. ف يا وطبعا من ضمن الاعلانات خلينا نحول هسه احنا خلصنا اعتقد على ايباد برو. اي خلص خلاص خلصنا. من ضمن الاعلانات بالنسبه للايباد اللي هو الايباد ميني 4، اعلان سريع كلش صار اثناء ما كانوا يعلنون الاسعار مالتهم قوي اللاين اب. يا اللي صار بالايباد ميني 4 هو عباره عن شالوا الايباد ميني 3 جابوا بدال الايباد ميني 4 وحطوا السبيكس بقوة الايباد اير 2. يب صار لاين اب شقاقي تدري. وبالمناسبه اكو شيء لا يعني لازم الكل ينتبه له، بما انه بقوة الايباد اير 2 معناها كل الفيتشرز مال اي او اس 9 راح تشتغل، سوالف السايد باي سايد مالتي تاسكينج شيء كلها راح تشتغل على الايباد ميني 4. من قال لك؟ الا اذا طفوها. من قال لي؟ من قال لك راح يصير؟ مو نفس السبيكس وذا نفس الشاشه؟ لا بس المفروض هل تقدر لا هل تسوى هاي الشاشه يصير بيها شو يسمونه شاشتين برايك؟ ما هو هنا سافر دود ايباد ميني بجزء جزء اصلا ماكو، يعني كانت من ناحيه هاردوير. اي اتفق وياك لان هو نفس الهاردوير ف100% شغله، بس هل راح يكون موجود متوفر على حجم شاشة الايباد ميني؟ اوكي تفتهم شلون؟ اني من قالها قلت يعني هذا هو اللي اصلا السالفة ما بيها. لا السالفة ما بيها تعرف شنو فكرتهم؟ لانه كلش obvious اذا تفوت على اللاين اب هسه عندك الايباد ميني 2 اللي هو A7، ايباد ميني 4 A8، ايباد اير 1 A7 والاير 2 A8X. فاللي صار شنو نعطيك بروسيسور بحجمين، كل يعني كل مواصفات بحجمين. اذا تريد اي 7 فعندك الميني 2 والايباد اير، واذا تريد الاي 8 فعندك الايباد ميني 4 والاير 2، واذا تريد الاعلى بعد اللي هو طبعا ذاك البرو اي 9. فده تفتهم اللاين اب الشقاق اللي صار عندهم نايس. وصار عندهم فد مجموعه يعني اسعار شقاقيه، يعني ابتداء من الايباد صار 169. ترى وين كانت الصفحه مال مواصفات مال اي او اس وشنو اي؟ اوكي خلاص تمام اي كمل زين. يا ريت اني لو طلعني غلط، انا ما دا اقول لك مي اني صح له هاي، بس اقول لك احتمال اصلا ماكو، لانه انا على الشاشه على حجم الشاشه احتمال ماكو. اوكي هياتها موجوده اي يشتغل على ايباد ميني 4 هاك محدثيها. يب هاك هذا اللينك موجوده جوا. اخر شيء بالملاحظات رقم 1 السبلت فيو از افيلبل اون ايباد برو ايباد اير 2 اند ايباد ميني 4. شقاقه تخيلوا ما يخلوا على ايباد برو. شنو الضحك تخيل يكون اكو ما بكم الضحك. نايس طلعت يا كو هم زين، لانه اني كل اللي بالي انه يعني شو اسمه انه هاي الشغله الحلوه انه كل السوالف مال اي او اس 9 والسبلت فيو هالشغلات سايد باي سايد ابلكيشن يشتغل ايباد ميني 4 فعلا خلص. يا اخي جديات ابل احترمها من ناحيه الابديتات، يعني بكل مكان اسره تلقي لك شيء ما تحكيها زين هناك تلقي محدثيه. رأساً يضيف على أساس شو تسعى على الفاين برينت كله إيش مكتوبة ثلاثة عندك البيكتشر إن بيكتشر حتى الآيباد ميني 2 هم ينبي طبعا أنا ما توقعت حلقيها وما توقعت حنعرف يمكن إلا لمن ينزل الآيباد ميني 4 أو ينزل الآي أو إس 9 بس كل لا محدث فيها وكل شيء تمام هلوز فشقاكي مع الآيباد برو بيناتهم يجي بابا كبير يا أخي شك جديات شكله سكسي لما خصوصا يعني بحيث أنا مو أنا كانت قبل يعني كان عندي واحد اسمه الرسم مخيف ف إيش ده أتفرج عليه الباحث كان أقول مرتي كان أقول كل رجع لي واحد اسمه الرسم هقد ما يشوف القلم شقاقي والأبليكيشنز اللي راح تدعم ال واو هالشنو شبيك دود آي أو إس 9 راح ينزل حتى للآيباد 2 ازاي اني مشت متاكد كلش ايباد 2 راح ينزل له اي او اس 9 ايباد 2 بعده الجهاز عايش واو سوق تحشيش ازاي يعني شوف اذا هو الايفون 4 اس بيل شو اسمه اي ايفون 4 اس ايباد 2 ايباد 3 جنريشن ايباد ميني بي اول واحد هذا اللي جبت لابوك بوقتها بالضبط هسه انا هم دا افكر هو الايباد كان كان خش ردة فعل والى هسه موجود الى هسه موجود موجود عند ابويا وابويا يستخدمه من ناحيه يقدر يحدث الايباد الاي او اس 9 نايس يعني بالضبط الايباد اللاين اب كله حيحصل ايباد اللاين اب كله بس اول ايباد ما سنه 2010 ما مدعوم لا اي اي اي بالضبط انت تعرف بس الايفون 4 بس اجهزه 2010 اللي هي الايفون 4 والايباد الاول ما مدعومه بالضبط. الباقي كلها مدعومه يعني انت اللي تحكي عن شركه تنزل احدث سوفت وير مالتها الاجهزه صار لها خمس سنين ترى صدق شركه عظيمه يا خلي ما احكي ثاني زين تعب قلبي موت موف اون اوكي هذا كان عجبني دقه الملاحظه بيك ورحت راسا دورت على الحقيقه اي طبعا نثبت الحقيقه للمستمع المحقق فخوره اللي كاني واليدي الله I get to call you واليدي داني اي يلا ندخل الموضوع اللي هو يمكن اكثر شيء اكسايتد اني وعلي عليه دانر مو كلش اللي هو الابل تي في الجديد صدق وي ترى خرافي ترى صدق حلو ابل تي في الجديد يعني الريموت بس فيلم طبعا شكل الجهاز هو نفسه فشل انا بالنسبه لي ما عجبني صار سمين كلش هو بس توضيح صغير انه انا ما متحمس عليه معنى انه هو فتشي مو كلش فتشي كلش وجهه نظر دانر اي انا بس على مود بعض السيرفيسز والهاي ولو مع انه مثلا مواضيع الفي بي ان والهاي متوفره بس هو ترى فتشي خرافي فتشي بس انا اقول لك ريفيش. اي انا هسه اقول لك ليش لازم تتحمس عليه كم من انماط لا لا هو طبعا نبلش بالريموت الريموت بي فتشي باد ما تاتش التاتش ما تمثل السوالف الماك والهاي تراك باد يعني هو انمار هذا التاتش سالفه الريموت وهي شيء موجوده بغير جهاز شكله فت مره ما كان غريب عليه من نوع هيك شيء فاميليار كان اي دود الايبود ايباد نانو مو يا بتذكر شكله والله اي لا صح الطولان صح صح ظليت الشباب علي مرحله كشكل يعني اي كشكل بشكل عام ما حسيت يعني شايف لما نشوف جهاز انه مو واو شنو هالشكل الجديد لا هيك شيء هذا شكله مو غريب يعني صدق اللمسه مال جوني آي يعني ما خسر هذا التاتش مالته يا بالضبط اي بي تاتش الدقم مالته العاديه بيضافوا فوليوم اب فوليوم داون واضافوا بي سيري ضافوا بي مايك حتى تحكي بسيري طبعا كمين انترفيس يمكن بعده نفس الابل تي في هسه الموجود بس كسوفت وير هو يختلف سوفت وير مالته هسه اسمه تي في او اس الجهاز راح تقدر تنزل عليه ابلكيشنز الابلكيشنز ممكن تكون مثلا عرضه سوالف هوايه سوالف مثلا مال شركات الافلام والمسلسلات وشيء الشغلات الطبيعيه عرضه وحتى سوالف مال شوبينج عرضوا شغلات عادي مال تصفح مال انت صور مثلا وهالشيء وعرضوا سوالف اللي هي الجيمز وما جيمز وهي يمكن الشغله الاكبر اللي موجوده الجسم اللي يعني اللي غيرت بالضبط اللي غيرت من وضع الابل تي في. الحلو انه الريموت حتى بجيروسكوب واكسلومتر حتى تلعب الجيمز بحيث حتى اسفولت ممكن تلعب اكو فشي لعبه هيجي مال جماعه روك باند سوالف شو اسمه سوالف مثل التنس وهيك شيء كلش حلو كلش فيك انه انت هاي الابلكيشنات تنزلها لانه هذا فشي يعتبر كاستمايزيشن للجهاز انت تنزل اللي تريده يعني. والحلو بي انه حتى من تريد تدور على فيلم او مسلسله ما يدور لك مثلا بس بالايتونز مثل ما احنا هسه موجود عندنا بالابل تي في. واذا تريد تدور على غير شيء لازم تروح على نتفليكس او اتش بي او او هولو او غيرها وغيرها وغيرها من السيرفيسز. لا يدور لك بكل شيء وانت تختار السيرفيس اللي تريد تشوفها عن طريق الفيلم او المسلسله. فشي كلش حلو انا كلش تحمست له لانه يعني كل شيء أنا أريده كتلفزيون كأني شغلات اللي أستخدم التلفزيون موجودة. أنا بالنسبة لي أريد الأبل تي في يعني فيك حلو. ف من الأجهزة اللي ما راوسها مثل ابني. أي بالضبط. أي والحلو إنه اليوم The Verge نزلوا فد مقالة إن أنا لما نحكي عن جيمز ما نقول إنه أبل نزلت كونسول جديد. لا فشي هو إكسترا. فشي هو اكسترا انه انت فشي اكسترا انترتينمنت بس دود تعرف طبعا بعيدا عن التشبيه لانه هو يختلف من ناحيه التكنولوجي من ناحيه هوايه امور بس يشبه مثلا بلاي ستيشن والكروس اوفر ويا شو يسموه ويا البي اس فيتا مثلا كروس بلاي اي بالضبط اي افهم شنو قصدي يعني ما يعتبر كونسول جديد او مثل ابل سوري بي اس تي في مثلا ما يعتبر كونسول جديد هو شيء مكمل بالضبط شيء ويا الايكو سيستم كامل طبعا ليش قلت بعيدا عن التشبيه لانه ناحيه التكنولوجي والهاي كامله لان الالعاب لازم يسوي لها ديفلوبمنت خاص لهذا لانه غير الانبوت مالته مختلف تماما فمو راح يكون نفس التطوير لما تسوي للايفون او للايباد لا هسا هذا التي في او اس هم يشتغل بنفس اللعبة بحيث حتى اي لعبه موجوده على ايفون او على ايباد بسهوله راح يقدر الديفلوبر ينقلها بسهوله طبعا للابل تي في فكلش فيك الموضوع كلش حلو انه هيك شيء صار سهل وحتى هسا اكو اي بي ايز ابل نزلوها للديفلوبرز عمودي يشتغلون عليها واللي يشتغل على التطوير كذا بامكانه انه يحصل على على الأبل تي في إيرلي قبل وقت وهذا في صراحة فشي فرحني إنه الأبل تي في هو نفسه كونسيومر ديفايس ونفسه ديفلوبر ديفايس مثل أي تليفون مثل أي شغلة. ليش دا أقول هذا الحكي لأنه بالكونسول مو هيك الكونسول الكونسيومر ديفايس غير الديفلوبر كديفلوبر كجهاز تاني لازم تدزو لك يا سوني أو مايكروسوفت صحيح فالحلو الحلو بعد إنه سعره كل اني يعني كنت اتفرج المؤتمر وعلي ودانر كانوا شايفيه علي دي يقول لي الابل تي في خرافي ما اعرف شنو فاني من دا اشوف المواصفات قبل ما يقولون السعر قلت له اتوقع $250 كلش يعني سعر ريزونبل او حتى قليل عليه تفاجئت انه سعره 32 جيجا سلم استمعي راح يكرهوك هذا هبزين هذا ما مستلم الماليه بالابل بالضبط اللي تفاجئت بي انه 32 جيجا سعره $150 وال64 سعره $200 ترى لا شيء مو لا انا غلطان $200 64 جيجا مو يا اي في ال64 هو ب $200 ما ادري ليش شيء نسيت فجاه اي والحلو بعدين انه حتى الجويستيكات الثيرد بارتي كنترولرز اللي كانت تشتغل ويا الايباد والايفون عن طريق هذا الكيت اللي نزلوه بوكيت هو اي او اس 7 راح يشتغل ويا الابل تي في فحتى اكو هاي الالعاب هوايه اللي يلعبوها بالكنترولرز مثل هاي شو اسمها جالكسي اون فاير مانتي كور وهاي اللي هواي يعني اشوف هواي يلعبوها على ايباد بالجويستيكات كلها راح تشتغل على الابل تي في اللي قصدك ام اف اي اللي هو ميد فور ايفون او ميد فور بالضبط اي بالضبط بالضبط هي هذا الاي بي اي كل هذا راح يشتغل ويا شو اسمه ويا يعني الابل تي في الجديد فهذا الشيء كول كلش حلو، وأنا يعني كلش إكسايتد للموضوع وكلش فرحان صراحة. أنا أقول لك مثلاً إحنا ما كنا نحكي على الأكس بوكس والهذي، هم مو ذولا نضربه. أنا أقول لك اللي يجوز تأثروا هم قوية جماعة ال الكونسولز اللي يسوي شغلات مال الفيديو الفيديو جيمز مال موبايل زين صحيح. وطبعا يا هلي جاي من يضرب اويا من رايح وجاي يا هلي شوي يسوق على اويا اي بالضبط. بس يا بس هو ما يضي. انا طبعا يعني بعدني استعمل اويا قلت لكم انه فان بس يا انه هو مو مسوي حتى انه مثلا يتلاخم ويا الاكس بوكس والبلاي ستيشن، يعني وضعيته كلش تختلف. لا لا ما لك دخل يعني اليوم مثلا انا اقول لك شلون مثلا يفيد شو اسمه الابل تي في مثلا يوم كانت بنتي اذا تريد مثلا منو بابا بيج ما ادري منو هاي الكرتونات فظلت تقول بابا بابا فاحنا عند ندور لها على البابا بيج هذا الكرتون ففتنا على نتفليكس زين وقعدنا نكتب بعدين دورنا على غير مكان. بس تخيل لو الابل تي في يعني الجديد لما حيجي بعد كله ما نحتاج ندور راسا نحكي شويه انه ويصير راسا مثلا سيرش فور مثلا بابا بيج زين في راح تطلع كل الكونتنت اللي بيها بابا بيج انه سواء كان نتفليكس هولو او شوف شنو بقى الايتون ستور هم يعني تدور لك اياه وتطلع لك الريزلتس. انا قمت ادور على الكرتون لانه ما اعرف صرت انترستد بي الا تحشيش بحيث ثاني مرات تسميني بيج مرات تسميني بابا ما ادري ايش زين فيعني جديات يعني راح يكون هو بالضبط السنتر مال يعني صح اني الاكس بوكس مثلا السنتر مال انترتينمنت يمكن مالتي بس اعتقد الابل تي في راح يبدلني انه راح يشارك السنتر اي بس ما راح اخلي على طريقه مكنكن انه راح يصير لاج اي بالضبط اتوقع من ناحيه الفيديو جيمز فيعني راح اخليه على البورت بواحد بس استر راح اركز على ابل تي في اكثر مو على مود فتشي مو على مود اكس بوكس بالو هاي بس لانه حاليا ابل تي في اللي عندي اياه لانه هذا يا اخي اكو مرات تصير شغلات مثلا تريد تسوي اير بلاي ويطول وبعدين ما يقبل وبعدين ما ادري شو اكو هاي الشغلات يعني هو صحيح يعني وصل عمره بعد كبر ترى هو القديم هسه اللي عندنا اي يعني ترى بطيء يعني تحكي انت اي 5 بالضبط. طبعا ها صدق البروسيسور مال ابل تي في الجديد هو A8 اللي هو نفسه اللي موجود بالايفون 6 بالضبط فيعني شقاقي اي خلاص يعني يمشيك بسنتين اللي قدام مثل الورد اي لا لا مال اول اي فيعني كل سنتين $150 تصرف لك كل زين لي لا جد اوسم كلش اصلا كلش حلو انا كلش متحمس له والفي بي ان متحضر له من عملها سدا ادور على فد سوالف مال في بي ان تختلف عن تنل بير وهالسوالف حتى شلون تصير سهله عندي ويل ابل تي في ويعني كلش لا كلش شيء خرافي صراحه بس شكله ما حلو يا هو ما مسوك حتى تقعد تتباهى به اي بس يعني غيروا الشكل شنو من عبالك الريموت شقاقي صار اي بس يعني شكله هيك عبالك حطوا اثنين واحد فوق اللاك وجابوا مو بالضبط واحد فوق الاخر ما هو بس هو ترى الصوره تختلف يعني الصوره شويه يعني هو على الحقيقه اتوقع اهون لان هو بس الفرق 10 ملم الصوره خداعه اي يا ف اي لايك ات ما يهمني شكله راح اخليه قلت لك يعني اخليه هو اصلا يعني كل تقريبا وان شغلات اثاث بيتي اسود فراح يضيع وياها انت اصلا قلبك اسود بلوتوث ايه بلوتوث هذا فشي كلش مهم لانه هسه الحالي لازم انت توجه على مو اقول لكم عمركم محتاج فعلا توجهوا لا صراحه لا يعني صراحه لا ما وجه اقول لك ولا اني ما راح تفرق البلوتوث كلش هو هذا احسه اقول لك اني ترى من قاعد مثلا اذا قدام التلفزيون زين اذا ادوس الدقمه الماك ميني ما يشتغل ما تل ميوزك هكذا ما قوي الار اف مالته اي يعني ما تدكم عندكم بالماك برو ماك بوك برو لا لا ماك بس بالماك ميني موجوده يا انا مثلا موجود عندي راسي اشتغل ميوزك من يمي هذه زين ودود مو اصلا حتى ما له علاقه العدسه كلش بعيده عن الكمبيوتر وعن الريموت وحتى مكانه ما له دخل ما ادري شلون يلكفه فيا ما اصدق ما عندي مشكله انا احب اقول لكم انه انا اول ما اجاني الابل تي في يعني كنت كله بالغرفة أصلا ما أوجهه لأنه كل بالي يعني هو أصلا بلوتوث. إيش وقت إذا هذا يشتغل على الثقة RF تعرف قوي. أنت تعرف إيش وقت أنا عرفت بلوتوث؟ يمكن وراء 3-4 أسابيع كنت بشغل iTunes راديو عليه ولا هسه أتذكر. طلعت برا الغرفة ما أدري شنو دا أقلب الستيشن ما دا أقلب الأغنية وإيش دا أسوي؟ إيش هذا ما يقلب ليش؟ بعدين هيك يلا انتبهت هم هذا IR بس ال بعد ما كنت اليوم يوم قصدي بالمؤتمر يعني من أعلنه وإنه يا بتر بلوتوث ما كنت تحتاج تسوي pointing هيك صفنت على فيل صدق تحكي وأنا ولا بعمري سويت pointing للأبل تي هي بالضبط بالضبط أو طبعا شكرا يا صالح حتى أنا ضايت روكت كل أقول RF هي IR لحد كوت مي إنه أنا على غلطان بهذا الشيء كنت استعمل بي RF RF مو علي قال مو علي قال اسكافير هذا منو بالضبط انا ما عندي جين ريفيوات مو زينه ارجل لي عرف بابا هذا بي RF هذاك ابو عبا الاريل مو يا RF هذا شو اسمه البورت مال اريل يخلي واحد ايش عمره 15 سنه راح خلي ابوي يشتري ريال بعدين ما يطلع خريطة انا معلوم انا غلطت فيها تحشيش زين فيا بالنسبه لابل تي في كشو كنت يوصل يكون موجود هو قالوا بنهايه الشهر العاشر راح يكون متوفر 150 دولار اللي هو بالنسبه ل 32 جيجا و64 جيجا راح يكون 200 دولار زين يا بالضبط اسعار شقاقيه وراح يبقى الابل تي في العادي اللي هو ب 69 دولار يعني حاليا احنا عندنا اياه الموجود اللي... هذا مهم هذا مهم انه بقوا بالضبط هذا فشي شقاق اصلا يعني كلش خش فكره لما رخصوا الاسعار هاي لانه اكو ناس يقول لك لا انا خلاص بس على دانيو اتفرج نتفلكس لو تشوف شغله ف يعني مثلا يجوز الناس الكبار اللي ما يريدون هاي كل التكنولوجيز زين بس اكو شغله منها انه انا بعد أن اتاكد معتها قبل ما واحد يشتري اللي هي ايش قد حيكون حجم الابس اللي راح تنزلها والالعاب لانه يعني هو شاشه كبيره هو كبيره يعني عمودها هو ابتداء من 32 بس ايش قد كبيره وكم اب معناها راح يكفي لانه يعني هو اذا مثلا اوكي هو حجمه كبير اكيد حتكون صوره لانه يعني هو مال تلفزيون اتش دي زين بس ايش قد راح تكون وهل راح فد مره تاخذ مساحه هاي لازم واحد يتاكد بيها قبل ما يشتري بس على العموم يعني واحد حتى اذا يسوي ابجريد يعني لل 64 يعني مو غالي ما تقول هو في السعر غالي بحيث واحد حينجبر على 32 وراح يسوي داونلود الابلكيشنات اقل فيعني واحد لازم يتاكد من عندها هالفقره يعني مثلا عندنا وقت واحد يلحق مثلا شوف يمكن عن طريق الديفلوبر مثلا يسوي ابلكيشن لو لعبه مثلا يقول لك ايش قد حياخذ او ما ادري شو تريني بس يعني فقدت اكيد حتبين يا بس فقدت ترى قبل ما ننهي موضوع مال ابل تي في حنحول على ايفون فقدت السكرين سيفرز مال ابل تي في شكشك اللي عبارة عن شفت الفيديوهات تشتغل نيكست جن سكرين سيفر بالضبط انا كلش عجبتني مال تك الاسم نيكست جن سكرين سيفرز يا رهيبه والكفر كفر ارت مال افلام والهذي مثل 3D animation اي مثل شويه 3D استعمالته كلش فيكه اي تقدر تلعب بالكفر بالجسمه بالتاتش مال الريموت اي تسوي شويه تلت فيبين يا بالضبط وطبعا بالمناسبه ترى يعني الريموت كلش طاق لانه بجيروسكوب وبي اكسلرومتر بحيث يعني بالجيمنج يعني بنفس الكلام شلون مال الويو هذا صاحبنا بال يعني بالناحيه اذا تلعب العاب بها مثلا موشن لا تنس لو غيرها اكيد طبعا راح تنزل لعبه تنس شيء 6000 زليار بالدنيا بالضبط الفيكه همينه تقدر تعلي وتنصب التلفزيون وتحول من ال ال المداخل مالتك مال اتش دي ام اي عن طريق اللي هو الريموت مالتك بس فان فاكت حاليا الريموت مالتك تقدر تعلي وتنصب التلفزيون اي اكو اكو صح اذا ظل دايسر فد يا دقمه البلاي او ال... ال... اي البلاي انا يظلي علي عندي تلفزيون وما اعرف شنو نصي بس علي زين فهذا راح تجيك بعديها دقمتين تعلي وتنصي معزوله فيا يعني راح تكون فن كلش فن راح يكون الابل تي في كلش متحمس لاني اكيد 100% راح اخذه ويا من ضمن الاجهزه مال ابل هالسنه زين فهسه خلصنا ال بناء صدق جيتار هيرو راح تيجي على الابل تي في يا which is awesome كيس ما حد افتهم الجوك لما علي قال بالضبط انا هو انمار ما لقفه وبعدين انمار لقفه اي مش تدري ما قال هو انا بقول ما حكيت شيء عليك لا تاكلني تشربني بس اقول لك يعني ما لقفته ما بيها شيء سمواني غلطت بالار اف وهذا خطي راح قال لابوه اشتري اريال اقول لك ترى انا هم مره قلت ار اف من وراك بس عاد صدق هسه ابوه اشترى يعني صار تاكيدات اكثر من كم مكان لان انا كنت اشك بنفسي انه هي مو هي ار اف انمار اتخذ ضد دزز بالصور تشلبت عاد بس جيتار هيرو اعتقد انا مارد افيك من عندي وخلي هذا خطايا من يشتري ابو جيتار انمار كافي تدز بالصور جاتي صوت له فجيتار هيرو على اكثر راح يكونون يبيعون مثل ستاند الون جيتار حتى تشتري يعني باوع تتذكر بوقتها من اعلنوا عن جيتار هيرو قالوا يابا ترى جيتار هيرو نفس الاكسبيرينس راح تكون متوفره للموبايل وللايبادات للتابلتات وممكن يعني اسمه اللعبه كامله جزء من الاكسبيرينس اعتقد اللايف لا لا اللعبه كامله هي لايف هي جيتار هيرو لايف اسمها لا لا الجزء اللي تكون لايف على الستيج مو هو بي مودين ترى مو كل المود هذا اللي يكون اكو ميوزك فيديو اكو لايف اي بس هم اثنيناتهم فيديو حقيقي يعني ما يحتاج فد شي فد جرافيكس بروسيسنج انه هو فيديو شغله ما بيها انه هم قالوا الكنترولر مالتهم هذا الجيتار الجديد راح يكون كومباتبل ويا الموبايل والكونسولز والبي سي فاتوقع هو هذا مربط الفرق شوف انت قد تقرا لو هيك شيء بس مجرد انه اشاعات لا دود هم قالوا بوقتها منو قالوا من هم المطورين هذول اللي يتكلمون يقوم يقتلني من نوع يا اخي دي شوف الصوره او شوف من شو السفاري عندي ما ادري ليش ما ادري طلع تكست صار امي والله من اي بالضبط بالضبط ايش قلت انا دود صدقني هذا دود تشتري ستاند الون اي بس قصدي الكنترولر يشتغل نفسه هذا اللي دا اقوله انا من الصبح هم قالوا بوكيتها جيتار هيرو والله لا جاحكي يا حجي اي تشش تاكونه اي ستاند يعني هسه اوكي هسه نعلى على شرف الاكس بوكس المالتي ان شاء الله يخرب اذا انا ما اشتريت للاكس بوكس مالتي او البلاي ستيشن واريد العب هاللعبه على ابل تي في ما اريد اسق هو يعني شو اخو ما اروح اشتري اني الكيت كله على مود العب على الابل تي في غير معناه حيبيعون ستاند الون ما اعرف ايش ذكرت شو اسمه اي طبعا لا شنو بس هو نفسه ادعمني اخوي ادعمني حبي يعني صراحه حكيك انمار اني فهمت انه الريموت هو اللي يقدر يتحكم بدون جيتار كبوم على وجهك يعني جدا هيك وصلت الحكايه اللي طبعا اللي هو غلط بس انت هيك وصلت الحكايه يعني هم قالوا والله بالمؤتمر حتى اني تتذكرون بوقتها من صار شو اسمه قلت لكم واو يعني راح تتخيلوا نلعب جيتار هيرو على الايباد اتوقع تتذكرون هاي الحكايه فهي انه نفسه حيكون كومباتبل بس شلون تشتريها شلون ما اعرف شنو من هالسوالف هاي بعد نشوف ايش حيصير اي بس احنا سمدنا نحكي على هالحكي انا بدي احكي على الابل تي في حصرا اي في يعني راح يبيعون جيتارات بوحدها اي هي هسه لودت الارتكل يلا هسه نكمل وبعدين انا اقراها واشوف ايش طلعتها زين عيني يلا عمي الموضوع الاخير تعبت نفسيتي الموضوع الأخير اللي هو هاي درام رول درام رول عليه دون هذا قلب الآيفون 6S صعب عليه بعد اللفظ 6S 6S بلس هذول الاثنين يا أقول لك الاسم أول شيء صار كلش طويل آيفون 6S وراها بلس تو ماتش صارت تعرف شو تقول هاد سكسس كأنما والله نجاح نجاح أنمار طلع سكسس أنمار اي صادق جوال بحر يمي بس I think إنه أوكي المهم آيفون 6 بلس النوع عليه أهم 6S بلس مو يعني مو أهم شيء أول شيء شوفوها رأسا اللون مال روز من قصدك روز صديقة جاك أقول لك تدعى نهاية الحلقة بعد كل هاي الشقة ما تاني الليل ما كلش نهايتها مو زينة يا روز جولد أول شيء أول شيء كشف عليه بودكاست النهاية لازم تكون هيجي هيجي باتري يخلص آيفون كان أول شيء بالبداية رأسا شوفوا موضوع اللون بصراحة كان كلش كلش انترستينج فشي لطيف بصراحة يعني حلو هو أكيد مثلا مو إلي ما أدري أنا ما أدري إذا راح أشتريه له لا بس المسمار باع المسمار أنا ما أدري لونه هيجي ما أدري تذكرني بالتونة بالسوشي هيجي بالسوشي مو بالتونة يعني السوشي اللي يحطون عليه تونة شلونك أنت أي رهيب سويت المهم بس هو حمرة أوكي لون السلمون بس بصراحة كلش كلش شغلة لطيفة هسه نجي للمواصفات خلينا نقول الشغلات المميزة بها أول شيء السايزات طبعا هم نفسهم الشكل الخارجي كلش يشبه الآيفون يعني ما تغير أي شيء بها اللي تغير شغلات جوا أول شيء A9 السي بي يو تمام ثاني شغلة M9 اللي هو كان مسؤول على السوالف السنسورز بالجهاز ومن ضمنها سيري كان برا إذا تتذكرون كان بوحده هسه صار جوا نفس السي بي يو صارت كل قطعة واحدة which means إنه هاي القطعة دائما راح تكون دا تشتغل فهذا راح يصير فشي كلش لطيف اللي هو دائما سيري قاعدة دا تسمع إنه نقدر نصيحها وقاعدة تتجسس علينا معنى آخر فتقدر رسا تقول هي سيري وتجاوبك قبل شان هي سيري بس يشتغل وقت اللي تكون على الشحن فM9 يكون دائما دا يشتغل المهم فهذا من جوا أهم تقريبا خلينا نقول شغلتين من جوا أهم ها أوكي لا يشوفك شيء لا لا قول لا لا والله لا والله ما يصير ما أقدر أقاطعك صعبة خلاص خاطعتني وسكتت المهم أكو شغلات ثانية همين جوا مغيرينها قبل ما نطلع لبرا أكو شبات صغيرة كلش شغلتها فقط على مود تحليل مواضيع الإضاءة هذا سووا في شغلة بالكاميرا الأمامية إنه إذا أنت قاعد تاخذ سيلفي بالذات إذا كانت بالليل فما كان أكو إنه ماكو فلاش لقدام فهسه شو يسوي هاي الشاشة تبدي كلية تضوي أبيض تضوي مرتين وبقوة ما أدري والله قال الرقم المشكلة بالمواقع ما مكتوبة فشي إنه ما أدري كم ضعف كأنه 4 أضعاف البرايتنس العادي ما أدري ضعفين فشي خرافي بعد سرق برايتنس راح يكون قوي ويسويها مرتين مثل الفلاش فأكو تشوب همينة مسؤول مو تشوب يعني خلينا نقول دائرة كنترول مسؤولة على هذا الموضوع جوا هسه نطلع شوية لي برا ما راح الشاشة راح أحكي بيها بالأخير لأنه أتوقع الكل حابب يحكي بيها الكاميرا سووها 12 ميجا بايت هسه ميجا بايت ميجا بيكسل سوري أوكي تعالي لي تعالي لي آي آر ميجا بيكسل سوري كلش هذا بصراحة خطأ فظيع المهم ميجا بيكسل طبعا هنا فسر فت شغلات بصراحة بالهاردوير أخي فل عن كل شيء تونس بالبرزنتيشن مالته، لأني يحكي سوالف بالهاردوير تحس روح محاضرة مال هندسة أو بالجامعة أو بالهاي، لأن صدق يفوت مرات ديتيلز. فأصلا ما أدري هل كل الناس قاعدة تتابع إنه دتفتي بالدي يصير لو أكو ناس ضاعت، بس ده يحاول يجيبها بطريقة سهلة. جاب فتشي كلش مهم، يقول إحنا لما نزيد البيكسلز يصير عندنا مشاكل، لأنه بيكسل لما تزداد راح يتقاربون أكثر من بعض الفراغات والكذا، فالفوتون أو الإضاءة لما تجي تتحول إلى الألوان يصير كلش قريبات، فممكن يصير تداخل، فيصير نوع من شنو عدم الدقة باللون، ما يكون الصورة كلش شلون أقول لك يا شارب، والألوان مالته كلش تكون ريل. ف هاي مشكلة لما أنت ترفع الميجا بيكسل، فهم حلوها بطريقة كلش لطيفة. الصور لما أنت تجي كل فوتون، اللي طبعا حابب يشوف المؤتمر راح يفتهمها بشكل أفضل، الفوتونز هاي حط مثل عوازل بيناتهم على مود ليد داخل الألوان، فالأخضر ينزل أخضر والأحمر مثلا ينزل أحمر بمكانه، ما راح يتداخل مثلا ويا الأخضر وفتشي. فمع أنه 12 ميجا بيكسل راح يطلعها من الصور كلش شارب. ما أدري علي هل حابب مرة ثانية نفوت بموضوع أنه الفكرة مو أنه بس نزيد ميجا بيكسلز، لأنه أكو هاي ناس قالت والتليفونات الباقية هي شي هل قد ميجا بيكسل. يا بالضبط. ما هي نوكيا من زمان كانت شنو اكثر شيء وصلوا 20 ميجا بيكسل او 40 41 اعتقد 30 كان اكو 32 يا فانه هو صدر بمعنى انه استطاقكم التفسير هو ليش انه شنو فكره الميجا بيكسل وليش هو مو مهم بقد ما هو العدسه والهذه. يا ف على هاي السيرة يعجبني أحكي على فت بوست قرأته ورا المؤتمر. هيترز gonna hate هواي شركات انصدمت، يعني حسابات رسمية على تويتر حاكين أنه على المؤتمر، يعني عندك مثلا اللي هو سوني إكسبيريا الأكاونت مالتها الرسمي كاتب 12 ميجا بايت كاميرا versus 32 ميجا بايت ميجا بيكسل. يا معاد isn't it time to switch to Sony؟ وكاتب تويتر سوني إكسبيريا همين حاجة على موضوع الباتري، ون بلس همين حاجة على موضوع الاسم وما أدري شنو. ف يعني هاي كانت موجة خلينا نقول من الهيترز اللي صارت ورا المؤتمر. هسه نجي لأهم خلينا نقول فيتشر موجودة بالآيفون اللي هو الفورس تاتش. أعتقد أنمار وبالذات علي اللي إنهم جرب الفورس تاتش بالآيفون سو 3D تاتش رجعان. أي أقول لك أنمار ده أنا خطأي هواي. جد بس قل ليش قلت؟ ألو وياك. أنا ما دحس نفسي مثل المعلمة الطلاب دا يسمعون وتصلح الكلمات لهم. أنت بيت. يلا أوكي زين أنت كملوا. الثري دي تاتش أو الفورس تاتش مثل ما. أنا يعني توقعت راح يكون اسمه فورس تاتش لأنه هيجي سوى الانترودكشن بأبل واتش. لا هي 3 دي تاتش صراحة بالنسبة للآيفون أتوقع يعني اسم أحلى واسم أضبط. طبعا إحنا ما يعني أتوقع إذا سمعونا هواي يمكن سمعوا رومرز إنه هذا الشيء هيكون موجود هاي، لكن أنا يعني حتى ولد شن داحكي قبل يومين ثلاثة قبل المؤتمر أنا ما مهتم صراحة إذا موجودة أو لا، لكن مهتم إنه شون تطبيقها حيكون، لأنه أنا ما يهمني أكو فورس تاتش فعلا إذا مو أنا فعلا حتسوي لي فرق بالتعامل ويا الجهاز، وهذا الشيء اللي مو بس أبل جابته صح هيك يعني صدق بهرة نبي البارحة. الجهاز صار التعامل ويا بعمق بدبث نوعا ما، أنت كل شيء كل مجال أكو قابلية إنه أنت إذا تاب إذا دست شوية بعد صار عندك فد منيو صار عندك فد شيء، إنه سرعة بالتعامل ويا الأبليكيشنات والتعامل ويا السيتينجز مال الجهاز مال أي شيء أنت تسويه وبنفس الوقت اكو عندك مجال انه تطور على هذا على هاي الخاصيه اكثر فاكثر بالابلكيشنات. مجال رهيب جدا. يعني اليوم حتى كنت داحكي ويا دانر دا اقول له عبالك صار عندك الجهاز بشاشتين، شاشه سطحيه وشاشه عميقه، انت تتحكم بالجهاز وكل كل شلون لمسه، كل طريقه تحكم تنطيك فد ادفانتجز وحده عن اللخ تختلف. هذا الشيء يصعد سهوله الاستخدام للجهاز وسرعه التعامل ويا الجهاز والشيء اللي انت تريد تسويه بطريقه رهيبه. وفعلا ال 3 دي تاتش مثل ما ابل سمته، هو التسميه اتوقع اصح بعد من الفورس تاتش، لانه هوايه الى تبعات انه هو مو ثوره بس للايفون وانما ثوره للتليفونات كلها. هو تكنولوجي جديد فتشي نقل التليفونات فتشي. شلون لما نزل المالتي تاتش تكنولوجي هسه احنا دا نشهد تكنولوجي جديد بالتحكم اللي هو ال 3 دي تاتش، انه احنا مو بس عندنا ممكن اكثر من اصبع انت تستعمل، لا هسه صار الاصبع نفسه تستعمله بطريقتين، يعني شويه تدوس زايد او انت شويه سطحي. وعلي دا يضحك ليش دارت اقول ضفدع ما اعرف. اي ف انا بالنسبه لي يعني كنت يعني ما ادري يمكن هوايه كانوا متوقعين انه الفورس تاتش فعلا راح يكون موجود بالايفون، لكن كنت يعني اهم شيء اشوف انه شلون ممكن تطبيق العملي على الجهاز، شلون اني راح يغير تعاملي ويا الجهاز. وفعلا ابل يعني سوتها فتشي خرافي. وننطي المايك الى علي حتى نشوف شنو موضوع دي صار بور. شلون اقول دي صار بيرسونال اكثر بعد التليفون، انه طريقه ال يعني الانتراكشن مالتك ويا التليفون والشاشه والمنيوز والشغلات اللي يعني الفيتشرز تطلع لك شغلات حتى سهل حياتك. فيعني بعد اصلا يعني كواي ومرات يعني صدق هي صارت مثلا البارحه كان دارت اكتب فد ستارس على الفيسبوك بدون ما افتح الفيسبوك، لانه حتى لا اشوف شغلات واللي كاتب هذه قبل المؤتمر، شفت يعني قبل ساعه من المؤتمر دارت اكتب هالشغله. فيا ما مثلا ما كتبت انه ما فتحت الفيسبوك، بينما لو تخيلوك مثلا ال 3 دي تاتش انا ادحك ابسط شيء، هو فد شيء صغير بس هو فد فدنا لا ياثر صغير زين، انه ال 3 دي تاتش انه بس مجرد انه شو اسمه يا تفتحه بس اسوي ستارس من يوم ما كنت كتبه عن طريق ال 3 دي تاتش. فما يعني ما عندي شيء اضيفه يعني دار من مرة حكيتك يعني يكفي نفس الحكي اللي انا عندي عن طريق على موضوع الشاشه. بس فتشي بصراحه يعني اقدر اقول اذا اعلق على موضوع الايفون 6S فهو راح يعني اكبر اس انا شايفه بحياتي من ناحيه الاعلان، يعني بالمقارنه ويا الاس الايفون 4S الايفون 5S وحتى ال 3GS زين. هي شوف من نقدر نقول من الفايف اس ابل بلشت بالعكس تعير اهميه عبالك اكثر للتحديث الاس من التحديث اللي هو شلون الرقمي انهم كل سنتين. يا بالضبط اي يعني الفايف اس احنا بوقتها من شفناه قلنا هذا اكبر تطور على الاس صار من بدايه الايفونات، وهسه بالعكس صار اكبر واكبر. بحيث انت البارحه حكيت لي فد حكايه جند نحكي أنا وعلي مستمعينا، إنه قال واحد من أصدقائه قال أنا بالعكس دائما أخذ شو اسمه أخذ تحديث الأس ما أخذ التحديث اللي هو كل سنتين، لأنه يكون ما أخذ الكومبليت أديشن مال التليفون خلاص إنه هاي آخر تطور على التليفون يكون كل شيء بي مضبط. ترى خوش تفكير صح وصح هالشيء. يعني مثلا الآيفون 6 مثلا معدنه الألومنيوم كان يختلف عن الهسة الجديد، هسة الجديد استعملوا ماتيريال جديد اللي هو 7000 اي 7000 سوى فد شيء خاص انه اللي هو نفسه مستعملين بالابل واتش. ف يعني هاي انه مثلا التحديثات صارت من هاي الشغله وشغلات جديده اضافه، يعني مثلا 3 دي تاتش الكاميرا حتى التاتش اي دي، شفت التاتش اي دي 2.0 هاي، فيعني هاي كلها شغلات جديده تعتبر وشغلات يعني طاقة بالنسبة لأستحكى تحديث أس. فيعني جديات اللي يعني مثلا واحد اللي ما عنده مشكلة يسوي أبغريد يعني go for it، لأنه يعني أبديت شقاق يسوى زين. بالرغم أنه أكو يعني الشباب على الرومز أنه دي يفكرون أنه هل هو مناسب له لا. فيعني تبقى توعد يعني اذا تبع يعني مثلا ما عندك مشكله من ناحيه الفلوس هوايه اذا تشوف اكثر روحك عاد ضايق فيمكن الايفون 6 راح يكون كفايه. بس اذا تشوف يعني روحك عادي بس تريد لك تشوف لك فت بوينت من الابجريد فاعتقد انه البوينت موجوده اي بالضبط يعني اكو اكثر من بوينت منها بالايفون 6s. ف فما ادري بالنسبه لي يعني كنت اقول لدانا قبل ما نبلش بالتسجيل بقى يعني يمكن يعني I'm gonna hold off يمكن وأشوف شنو وضعية اللي راح يصير لأنه مثلا هسه اللي صار هسه راح نحكي عليه هذا أكثر لأنه همنا من ضمن الأسئلة قبل ما ننهي حلقة لازم نغطي موضوع أسئلة جتينا مثلا مال صديقنا إيهاب. أقول لك خل أفوت بها الأسئلة أنا فاتح حواري أوكي طبعا هي ما ادش يمكن ما عنده شغل عن ايهاب هاي اول شغله ايش عجب زين من عدا اسوي سكرول وانا عندي ايفون 6 بلس كنت عدا اسوي سكرول بي ف طبعا يقول طبعا انا اتمنى ادز على تطبيق رومز بس الحكي هوايه والبوست مال رومز ما يتحمل واكيد انتم راح تحكون عن رسالتي على مود راح تحكون على تحكون رسالتي على مود الباقين يسمعوا اللي عمود الشباب بالروم يسمعوا طبعا هذا اكيد اول شيء شكرا طبعا دزيت لنا. فأول شيء يقول بالنسبة للساعة فشنو جديد بس السيارة لو ساعة نفسهم والرقم اثنين وما السوفتوير الجديد لو أنا متوهم جاوبناك على هذا الشيء بداية الحلقة. وبالنسبة للقلم شنو سالفة الشحن يأخذ من آيفون من آيباد يس أكيد راح يسوون فت شيء مكمل إله ويعكسه أنا ما تقدر تشحنه إذا أكو أعتقد شو اسمه لا يمكن ما ادري ما صور ما ادري ما ما ما ما افتي بكيفي بس خيل الايبادات سوري عفوا خيل اللابتوبات بالمستقبل يكون بها هاي الفتحه ما ادري ليش من يعني ابل تسويها اي تحصل بها يا تول بي فن هو ده يقول من اللابتوب يا هو ده يقول شو ده اشوفها مو عمليه ما ادري ليش غلطان صديقي لأنه يعني هو الآيباد هو أنت الأبل بنسل بس راح تستعمله الآيباد برو ف يعني فعليا راح يكون وياك دائما إذا تريد تستعمل أنت الآيباد برو وإذا أنت مشتري ف ليش ما يكون دائما وياك لما تستعمل الآيباد برو شكو مشتري لعد ففيها كلش عملية يعني أنا أشوف إذا تشحن عن طريق الآيباد وفشي سهل يعني إذا هو بدي أقولك يعني 15 ثانية يشحنك نص ساعة ما أعرف ليش زين يقول هل القلم يشتغل على الايبادات مو بس ما اعرف ليش ما ادري شلون شنو هالبوست الرهيب ها لا مو يا مو طعت داقر على شغله وزرقت ويا هاي الحكي جاوبته اثناء ما اقراها واني ما جبت حتى السؤال اصلا دبشيه ساعه يعني انت صار لك ساعه تحكي بال ميجا بايت ميجا بايت يا ابا يقول ميجا بيكسل زين السؤال الثالث او السؤال الرابع لا السؤال الثالث زين هل القلم يشتغل على كل ايبادات لو بس البرو بس البرو مثل ما جاوبناك زين سؤال رابع زين ليش تتوقعوا ماكو حجم 64 من بالايباد برو لها معنى لو حقاره من ابل حقاره من ابل خمسه بالنسبه للميني 4 جابه بالنص وليش ما شالوا ال2 وبقوا الثلاثه اعتقد ان جاوبناك لانه صارت فت سلسله كامله من البروسيسورات والهذي و كان الابجريد بين الثلاثه والاثنين هو التاتش اي دي والالوان الجديده لو صارت متوفره اثنيناتهم بالايباد ميني 4 فشنو الفائده يبقى شنو البوينت من عنده اكو واي ناس يقول لك لا انا ارد انا ما يهمني التاتش اي دي ارد اخذ العادي وبسعر رخيص اللي هو 269 للايباد ميني 2 هسه يبيعه ف ات ميك سنس بالضبط صحيح دانا طلع انا عبالي كله انتم قد طلعتوا خل اضيف دانا رعد. لا لا وياك اي كمل شوكليت راي تذكر هذا لو ما تذكره ابو اليوتيوب المهم طعم كلش ما تتابع دانر سقط عند البث لا والله رجع زين اي دانر اي كمل ما ادري وين راح رجع غفه زين رقم 6 بالنسبه لي البرو جدا كبير راح ابقى على الايباد اير إلا ناس يستخدموا بالشغل بالدراسة حكيك صحيح حكي مضبوط حكيك كله كلام زين دانا رجع طلع يب اي كمل خل اصلا اشيله من الجروب. اعزائنا المستمعين نعتذر على القطاع والخلل الفني اللي تصير اذاعتنا, بس هاي صار بحسن عوائل زين. بالسبعة رقم سبعة بالنسبة للروز جولد, ايش معنى او ضفوا هذا اللون؟ يعني اتوقع عليه انه هم جابوه بالابل ووتش وصار فتشي من الالوان اللي يسووها ابل واختصاصهم, مثل ما كان الجولد والسبيس جراي وال ما هو بالضبط. ما هو هو يعني بدي احكيته يعني هالاجهزة كلها فلاج شيب, فهو مو ايفون 5 سي ايفون سي او نقول والله رقم, فعلى مود هاي ما اضافوا الوان جديدة. زين رقم ثمانية, لما تبقى سالفة حجم 16 جيجا وخلي لي كاميرا 4K, شنو معناها بالله؟ هاي ما بيها معنى, بس لو هم حقارة من أبل تقلد السوالف سامسونج التعبانة. لا شوف صديقي مو هيجي, بس اللي صار أو بالنسبة لل يعني ليش إنه 16 هو فيديو 4K, لا تنسى أكو شيء اسمه iCloud Photo Library, وين ناس تسوي الأبجريد ونطاق هسه بعد أكثر سبيس اللي هو مثلا 50 جيجا تحصله بدل ما كانت 20 تأخذ بدولار هسه تأخذ 50 بدولار, ورخصوا 200 جيجا من سووا كياها 3 دولارات نستلف 4, والتيرا تيرا من عشقاقي صار التيرا صار ب10 دولارات بالشهر. أقول لك ترى فتشي من أنا دا أفكر هيك واحد يشترك وخلاص بعد ماكو هارد عنده. أي والله يعني بالضبط بالضبط. فاي يعني سالفة إنه بس يا ريت لو جابه الدانا تقول إحنا ندق عليك زين. فيعني هو إن شاء الله دت يعني دت تروح على الكلاود, فعلى مود هاي إنه الناس دت يعني صار 16 دبقة موجود أبل خلته زين. رقم 9, سافة اللايف بيك, شنو فيلمها؟ شو فيل شيلر يقول هاي صورة مو فيديو, عمي شلون صورة بها حركة؟ مو هي ما تنحسب فيديو لأنه هي مجرد ثانية ونص بين الصورة الأكشوال صورة, وأنت دائما حتكون عندك ثابتة هاي الصورة ما راح تتحرك إلا إذا أنت دستها زين. أوكي شغلة التليفون الذهبي هاي ما أدري صراحة ليش هم بطلوا يبيعون السكس الذهبي, غريبة. هو دي يقول السؤال ما تدي يقول ليش شالوا الذهبي من قديمة هم حق هو إيش قصة كل مرة يقول حقارة. أي ما أعرف دانا أنت موجود مو؟ أوكي دانا ما موجود بس هو موجود ويانا, كمل أنمر. اي ما يعني هم شالوا دانا لحظه لانه بقت تصرف قلبي اعلق على اللايف بيك, وما ادري ليش مرات المايك دي يشتغل وما دي يشتغل, انا لازم اشتري لي اوديو تكنيكا ولازم اشتري لي مايك لاخ بحد وادفع لي هيك شيء من نوع, فيمكن 500 دولار ولا بدي اشتري لي اوديو تكنيكا اخذ لك ايباد برو اي لحد ما توصل بالضبط. المهم سالفة اللايف بيك كلش فيك, اوتوماتيكيا ويا الدقمة دا تشتغل, وبصراحة ما ادري ليش نسيت احكي من ضمن المواصفات, كان فتشي يعني انترستنج صراحة. اوكي مو فتشي كلش واو بس فتشي انترستنج بالذات اذا حطيته كباك جراوند وشغلات كانت فيك انه تشوفها, يعني مثلا ما ادري ضحكت بدك مثلا تحطها وكذا وتشوف كل فتشي بالضبط. انا هاي لما دا اخذ دي راوها بالمؤتمر هذه راسا دا افكر ببتي يعني وكفت تغطات صدق يعني انه بريشس بحتى تتمنى لو بيها مثلا شات حركة انه يعني مثلا كل شغلات تصير مواقف يعني هي بجد تاخذ ثانية بس هي كلش بريشس فهي يعني جديات طبعا بالضبط كأنما نص الفترة قبل الصورة ونص الفترة بعد الصورة يا هو بالضبط يعني الصورة من ضمن يا من ضمنها. ف بالنسبة للون الذهبي كان يقول ليش شالوه؟ انه لانه عندك السكس اس ما ادري يعني هو هذا جوابي لك لا تعرف ليش انه اوريدي الذهبي موجود بال 6 اس وروز جولد, واذا تشتري تليفون جديد ليش تاخذ السكس؟ هل 100 دولار هو يعني حيكون هو ما ادري اساس قرارك بين التليفونين؟ ما اعرف ويا كل الشغلات الاضافات الجديده انترستنج. اذا اشوف واحد ما ادري يمكن لي انه انا ما عندي اصلا الجولد وعندي السبيس جري فاصلا ولا لاحظت ولا اهتميت بالفكره هاي يعني انه ايش ما yeah. ما يا هسه لاحظت بالنسبه لي بصراحه يا yeah. ورقم 11 يقول بالنهايه الايفون الجديد مو الجهاز اللي عجبني اليوم وما راح يخليني ابدل ال6 اوكي yeah. 12 سالفه الابجريد شنو بالله اللي افتهمته اللي عنده عقد ويا فرايزن سبرنت لان تي موبل واي تي ان تي ما عندهم عقد اعتقد هذا جوابي سالفه الابجريدات اللي دا يصير هو الشركات كلها الأربع اللي هو الفور ميجر كاريرز دي إنه دي يبتعدون عن سالفة التو يير كونتراكت لأنه تي موبايل سوت فت تغيير قاتل بالسوق مال كاريرز واللي هي جابت كل شيء إنه بدون عقد وبأسعار خيالية وهذه فالشركات كلها إنه حتى تنافس لأنه الناس يعني وايد تعبر يعني حاليا تي موبايل صارت هسه عبرت سبرنت كسرتها سبرنت وصارت هي رقم 3 بالأمريكا زين فعلا هذا شيء يعني هيستوريكال بالنسبه كتاريخ تي موبايل يعني تي موبايل يعني جت فتره كانت الاضعف بالضبط هي كان صقر شوف هسه تقول لي بابا جورج همينه زين ف اللي صار انه الكاريوس كلها قامت تسوي انه تبتعد عن الكونتراكتات وقامت تسوي انه مثل فتشي مال مثلا البلانز مال ليسينج وما ادري شنو التليفون كانما اللي هي يسموها انستولمنت زين أي. فاللي صار انه شنو مثلا اذا اي تي ان تي او فرايزن او سبرنت اللي دي يصير عندهم سبرنت بقت الماتر كونتراكتات بس كتي موبايل وفرايزن سوري اي تي ان تي وفرايزن اللي دي يصير مثل ما تروح اذا اول مره يعني نيو سبسكرايبر يطوك انه الخيارات مالتهم اللي هي الحزم مثلا الاي تي ان تي عندهم النكست بلان اكو عندهم نكست 18 و20 و32 او هيك شيء اللي هي 18 شهر و20 شهر و32 شهر زين مو عقد ينطوك ايفون ما تدفع فلوسه ما تدفع 200 دولار بعد بس مجرد تدفع مثلا الضريبه وبعدين وراها على البيل مالتك اول بيل يجي مال الخدمه مالتك مال الشركه يضيفون عليها مثلا خلينا نقول 25 دولار او 30 دولار حسب الجهاز اللي اخذته ويقسطوا لك اياه على مدى مثلا 18 شهر لما يوصل 18 شهر عندك خيارين يا اما ترجعه للتليفون للشركه ويعطوك الجديد وسوي ابجريد زين وطبعا هذا كله بدون عقد او تبقى بي ومثلا تدفع يعني تقول لا مثلا ابقي وتدفع فلوسه وتاخذ تليفون جديد تعرف شلون بس يعني لك حق ترجعه لك حق ترجعه وكل شيء ما تطيم ولا فلس يعني انت بحساب مثل كانما هاي الاشهر كلها فاتت تم اجره من عندهم زين فهاي بيسكلي الشركات اللي تسويها تي موبل غير شكل بقى تي موبل احسن من هالاوبشن لانه تي موبل ويا كل اللي هو اسمه البروجرام مالتهم جامب اون ديماند ويا كل تليفون جديد تقدر تسوي له ابجريد وسبرنت هم بينها سووها هم بينها كل ما ينزل ايفون جديد يعطوك اياه بس تي موبل انه يعطيك اياه 3 ابجريدات بالسنه لك حق تسوي فتبيك حالة ذاته بس تستعمل ايفون ما راح يفيدك ثلاثة اكيد بس يعني واحد اللي هو كل تليفون جديد ينزل تروح تاخذه مثلا سان زوجتي اليوم السبت راح يسوي بري اوردر للايفون عن طريق تي موبل وبحيث من ينزل يوم 25 احنا حنروح للستور ما تي موبل ونطيهم الايفون مالتها 6 وناخذ ال 6 اس لانه هي اوريدي اخذتها عن طريق الجامب اون ديماند ونقسطها ب 16 دولار واني عليه دي يصير وياها ما ادري ايش قد حتى اقل من 16 دولار دي يصير عليه ب 13 او هيك شيء ندفع بالشهر تمام فاذا تصفن بيها هنا السالفه ويا تي موبل اذا تصفن بيها تي موبل تبقى ارخصهم وارخصهم ب 125 دولار لانه اذا انت بقيت وياهم سنه او سنه وش خليني اتاكد بالضبط ايش قد من هذا call me هاد طعنا من دانا الدخطة دي اطلع ملو اوكي انمار موجود بعده فاذا تبقى وياهم سنة او سنة ونص ما يخليك تدفع مثلا باقي الفلوس لا يخليك تدفع بس 140 او شيء بحيث حيصير التليفون عليك ارخص اصلا ارخص يصير عليك 100 يعني اقل ب 125 دولار من بقية الشركات فتي موبل شقاقي بالنسبه لل بالنسبة للبلان اللي بارحة أبل أعلنت عليها جديدة اللي هي اسمها آيفون أبغريد بروغرام، عبارة عن همينة تأخذ لون من شركة نسيت اسمها، عبارة عن يحسب لك التليفون ابتداء من $31 زين، يضمن لك الآيفون تحصله كل سنة أول ما يطلع آيفون جديد رأسنا تحصله، ويضمن لك التليفون مفتوح بحيث أنت تختار الشركة اللي تريدها، ومن ضمنها الأبل كير، أبل كير بلس مال آيفون. بعد هذا شكل باقي العرض، لأنه إذا أنت وقعت التليفون وكسرته زين، تروح تطي مثلا أبل وتروح يطق واحد غيره أو يصرحوا لك إياه، مثلا تدفع $100 بالنسبة للسكسس لأنه غلوا شوي الأسعار، لأنه الشاشة شقاقية جديدة فشوية غالية بينه، فبينما بدل ما تدفع فلوس التصليح الكاملة حسب ايش قد تطلع السعر مالته، أو أكو بحالات أصلا يحتاج لك تليفون جديد لأنه مثلا كنت سويت دامج أكثر من الشاشة زين، وبيش حالة راح تبقى تدفع للتليفون انت اصلا ما عندك يعني انه خرب او كسر تفتهم شون، فبيش حالة الابل كير صدق مهم بالنسبة لواحد يمشي ويا طريق اللي كان ما مثلي اجر فون او التليفون او ياخذه بالاقساط. نعم. فهاي فكرة الابجريد بروجرام مال ابل الجديدة اللي سواها. اتمنى كل جاوبتهم على ما شور 14 لقطة في المؤتمر 13 أبل تي في خرافي يا متحمس عليه الشباب، أتوقع أنمار وعليهم من كلش متحمسين عليها. 14 أحلى لقطة مع المايكروسوفت لما الجمهور صفن كلش رايب بعد كاتب هو بعد فيل عاد الحكاية مالته مرة ثانية على مستناس يا حتى يكتبوها رقم 15 thank you انك كتبتها لانه ما ذكرناها صدق تخبلت عليها. قميص ايديكيو يعني هذا كان فشي بوحده بصراحه، ويا الساعه مالت الريد برودكت اميزنج اميزنج، هذا الرجال ما ادري احسن ما يداوم بالشركه دائما يكون دايح برا ويجيبوا اخر لقطه. تعال تعال انت وانا اوكي بالضبط يا اخي روحه خضراء، انا احس ايديكيو كل شيء متونس روحه يعني ما يعني ما داير بال ضارب الدنيا بدافرة سريوكي هاي لازم كمان يا yeah. رقم 16 من يقرأ بما أنه هالمؤتمر عنه على الأجهزة اللي إشاعات كانت تحكي بها بآخر سنتين واللي هي الآيباد برو والتلفزيون، فهل تتوقعون بعد راح يسوون مؤتمر شهر جاي أو بنوفمبر عمود الآيباد؟ أنا ما أتوقع وإحنا هم ما نتوقع مو أنا ما أعرف يعني أي شمذا أنا من علاصت علي من المفاجآت اي صدق واحد صارت المشكله علي حكوا هواي شغلات ما اعتقد اكو شيء يسوي يسووها بشهر 11 يعني المفروض هسه خلص هسه يختفون لل WWDC ما بس ودي يقول مؤتمر الجاي بعد انا مدير ايباد ما هو الايباد حكوا عليه بعد شو صار يعني لك اي فماكو شيء اي ما ماكو بعد يعني بس ما ادري يجوز مؤتمر مال ميوزك ما تعرف يعني الا اذا مؤتمر حيعلنون بي عن شيء مختلف حيكون متخصص بشيء مختلف يعني اكيد بعد ماكو مؤتمر الايباد اي بس انا اتوقع البارحه يعني كانت حركه موفقه من ابل انه دمجوا الشغلتين سوا يا كانت خوش كانت الاكسايتمنت بيها بحيث قد ارجع اقول لك المؤتمر كان يشبع ويرضي اي كلش كلش. فبنية الرسالة يقول إيهاب حاجين على الآيباد شان راح يكون مشكلة أعتقد لو ما حاجين شان راح يكون كل شيء ناقص. لا والله هم أنا شان أعتقد لا هم شان كافي صراحة آيفون أبل تي في والأبل واتش أي كريمي زين. بأخير رسالة يقول بالأخير ما تصور راح تقرون أسئلتي كلها ولا قريناها in your face in your face بس راح تجاوبوا أثناء كلامكم يا هم صدق جاوبنا هواي شغل وقال بالأخي شكرا بكسر الشين يعني شكرا هلا هلا هلا هلا هلا خلنا نشوف رومز إيش كتبونا رومز أول كان الإنسان ما تجي نوتيفيكيشن على ال أنا همين مرات تجي مرات لا شو يسمونه دي يحكون على موضوع الآيفون هل يشترون له لا همين سولفنا بيها is it worth it or not depends ديبند ايش قد راح تدفع على مدة تغير نفس الشيء احنا هنا يا كان كلش متحمس للفورتر بس راح يعتمد على السعر اللي اشوفه السعر هو اللي بالنهاية راح يحكم. هو شوف بالنسبة لجماعة أمريكا زين واللي هو سيلفر أعتقد بأمريكا جمرة هو قال ولد فيا بالنسبة يعني مثل إذا بأمريكا إيهاب يمكن هم ما أدري منه. المهم إذا تبى أمريكا قولوا ترى ما بي شيء حتى أو لا تقولون. المهم بس يعني لجماعة أمريكا يمكن يقدرون يسوون أبغريد وماكو مشكلة خصوصا على الإنستالمنت بلانس اللي قلت لك أنت سوف تعلقون عليها والأبغريد بلان. أنا إذا تريدون أنا أنصحكم بالأبغريد بلان أكثر من الإنستالمنت مال بقية الشركات لأنه الأبل كير بلس هذا في شيء مهم حتى على مود إنه تليفونكم حتى ليل لخم ويتفلش وتظهرون دفعون فلوسه. فيمكن إذا تسوون على ويا البلان مال أبل تكون شقاقية فبيش حالة ما راح تخسرون فلوس. بس بينما إذا مثلا دانر وأنمار وأني همينه العام أني همينه اشتريت التليفون بسعره كامل يعني ما كانت أكل كلش واضحة مال فقرة الانستالمنت بلانز وماتي موبل هالسوالف هذه صارت حيرة مو طبيعية لاصت عليها فإنه اضطريت اشتري التليفون بسعر كامل زين. فأني بالنسبة لي صرفت $900 وانتوا همينه نفس الشيء تقريبا صار عليكم أي يعني ألف ها رزقة هاي ألف همينه 950 أنا أتوقع 950 مني زيد فمثلا أي مثلا إحنا لا ما أدري جزء شوي واحد يتردد بس إذا تفكر به إذا حتاخذ على installment plan لو حتاخذ على البلان مال أبل فضربها مثلا في 12 مثلا حيطلع لك الآيفون ب $480 سعره كأنه ما عليك بالسنة ده يكون وين أنت تدفع 900 وخصوصا هذا يعني خرافي بالنسبة لواحد اللي يسوي upgrade كل سنة. فليش أقول لك إنه يعني الأبجريدات مال بالآيفون الجديد وكل سنة واحد يسوي upgrade صارت make sense أكثر أكثر من جماعة ال 2-year contract. فيعني هذا من فقرة إنه اللي يسمعونه بأمريكا إنه ينتبهون عليها ومو فد شيء evil ما أعرف أكو أي ناس على مواقع الإنترنت يقول لك إنه لا وهذا حلق وما أدري شنو ما أدري أنا ما أشوف فيها أي مشكلة. قصي كاتب يا بالحلقة فدو ما كل حكي واضح بس وياكم اسمع أحلى الله يسلمك. هلا هلا هلا هلا هلا حبيبي هلا يا ماكو شيء حكي على اللعبات وهدير كاتب المواصفات مع الآيفون بالعربي شكرا صديقنا من أحصار خبط من غير مكان جيبه يا مسؤولين بس يطلع صاحب تعرفين الموقع صاحب الموقع نفس الأب اللي راح يشتري الأريال بحث تسرق حق فربينا أو نفسه اللي يشتو اللي ينتظر بعده الفلاش أي أو هو نفسه أو اللي الفلاش راح علق لهم. طبعا بالنسبة للفلاش احنا ما ذكرنا ابو احنا بالحلقات بس الفلاش يعني صدق هسه يعني دي يموت يوم يوما بعد يوم يوتيوب هسه بطلت يوتيوب بطلت لانه جوجل لغت اي بلجن ما عدا اتش تي ام ال 5 يا بالضبط فيعني صدق مو يعني بس الفلاش لغت كل شيء ف يا اتس يعني كل دي سون فورسينج الارا يكون كليته اتش تي ام ال 5 which is good يا بالضبط. لا اقول لك السكيورتي ترى جدياتي خطر الفلاش يعني على هالوقت على التهكير مال هالوقت لا يعني صدق يسوي مشاكل فابتعدوا عنه زين. بهيك حاله خلصنا تعبت ثاني خلصنا الجعب جديات يعني ما تنزرفة ثاني قد ما بيها شغلات ف جاوبنا ان شاء الله على كل اسئلتكم استفسار بس بقول لا سؤال واحد صح انا ما ارد خطير ولد كتب لنا اي اي شكم معكم روك باند ما راح ما قالوا شيء على قضيه الابل تي في بس جيتار هيرو بس يا شقاقين الجيتار من نوع راح يشتغل حتى على شو اسمه الايباد بالضبط يعني الجيتار بس ما راح يكون نفس اللي يشتغل على الاكس بوكس. انا هسه قريت التفاصيل راح يكون جيتار يشتغل على شو اسمه اللي هو الام اف اي شلون كان ما كنترولر هذا العادي اي اللي هو الميد فور ايفون على بعد سوري يا يا يا, يا. يعني اذا عندك على الاكس بوكس وعندك راح يكون عندك جيتارين يا فاني طبعا هسه اثنين حقك سويت كانسل البري اوردر مال الاكس بوكس افضل العبها على ابل تي في بصراحه لانه اكيد حيكون كوست مالته اقل يمكن ولو ما اتوقع. المهم فمصطفى صفاء قال ها اوكي اللي دي يقولها الخدمة لما أفهمها أعلم أنها في أمريكا بس عندي آيفون لدي هاتف في أمريكا مع شركة معينة الآن كيف ممكن استفادة منها اللي هو نفسه دي يحكي على الآيفون أبغريد بروغرام فاستجابتك على كله بعدين قال تحية طيبة شنو رأيكم إلغاء ذاكرة الأربع سنين بالآيباد آيباد أي لو أي أرقصة هو الجشع مستخدم سوف يشتري آيفون فرق السعر آيباد برو من باء انت تقراها لنفسك ترى ما دلت يا ها اوكي لا مدى اشوف شغلات اللي ما مجاوبين عليها ليش نظل نعيد الحكي بدا يقول قلم بس الايباد برو فيا بس الايباد برو ينباع بشكل مفرد المفروض الايباد اير يستفاد من هالخاصيه لا لانه هو مو ستايلس لانه هو ارجع اقول لك العلاقه بشغل كرياتيفيتي الناس اللي صدق تشتغل تستعمل القلم مو واحد هو متحكم يفتح بيه فيسبوك يا بالضبط متحكم كل الرسم يا هو بالضبط هو مال رسم شغلات كرياتيف فسألنا هاي ما جاوبنا عليها وما حكينا عليها دي يقول الايفون هل يجد بيه تطوير في الخرائط هي طبعا شقاقي صارت اصلا خرائط هي من اسم شقاق هي المابس مال ابل وبالاي او اس 9 هم بعد حسنوها اكثر وضافوا فقرات جديده مثلا ترانزيت هاي راح يستعملوها فقره يعني الفكره يعني مو فكره خاصيه راح يستعملوها جماعه امريكا الكاميرا أمامية المفروض تكون 8 وليس 5 بما أنه كانوا يستخدمون 8 سابقا لا طبعا شو كانت 2 كاميرا الأمامية يا ما أدري من جابها 8 سابقا لا لا هل هو قصدين أنه لا قصدين كي على الخلفية كانت 8 يا يمكن هو قصد أنه 2 كانت الخلفية العادية اللي هي الخلفية أنه كانت 8 فمعنى لازم يسوى 8 كان فيني لا ف يا لا بالعكس كلش ميك سنس ماده 5 يعني كلش كافيه لانه يعني هي ما حتاخذ بيها صور مال لاندسكيب وتقعد تسوي عليها شغل كرياتيف يعني بس السيلفي مال كريج كان مال اول صراحه شقاق السيلفي مال كريج فيعني يا هي اكثر شيء يعني شغلات الصور تاخذها لنفسك و او تشوف بيها روحك تعدل بيها المكياج اي بالضبط وياها الشقاقية اللي هي فقرة الفلاش الرتنة فلاش هاي باقيها من السناب شات أقول لك هاي ما بيها بوق هاي ترى موجودة تعرف إني شو وقت أعرف والله داش شاقة والله من أيام الآيفون 2 جي يمكن أو هيك شيء أيوه والله داش شاقة يا أنا مرة عمري بيها زين الشاحن والسماعات من ذي الآيفون هي نفس السماعات والشاحن هي نفسها وهذا كله نفس إنتاج القديم إن الشركة هامش الربح في تزايد بدون تقديم أي خدمة للمستهلك الجديد في صوت السماعات. يعني ترى أنت تعرف إيش صار في عليها فلوس صديقي كالتطوير مال الساعة مال السماعات بحيث يعني يا طبعا يستعملوها أول شيء سماعات مرتبة زين بالنسبة كتجوية تليفون. أنا ما مو قصدي إنه أرد عليك بطريقة ما حلوة هذه بس إنه الشركة تطور كل هالشغلات يعني مثلاً ضافت لك شاشة جديدة شقاقية وتكنولوجيا بيها خرافية ومكلفة بينه زين الهاردوير طورت الكيا وضافت ال التاتش آي دي جديد وضافت معدن جديد للآيفون حتى تقوي حتى ما صار مثل السالفة المال العام صارت وكل هذا نفس السعر ما غير على السعر مالتهم فيعني ونريد بعد معدن مثلاً سماعات أكثر تنضاف انه ما ادري يعني تفهم قصدي يا زين فاي كلها يعني هي لو شركه بس تدور ربح طبعا هي ماكو شركه ما تدور ربح يعني عندهم شكو دي يشتغلون زين بس بنفس الوقت هي التغييرات الناطيه بالايفون الجديد كلش كافيه هي بعد اذا ما غيروا السماعات ذاتس فاين مو فد مشكله كبيره وبالذات السماعات اقوى فانه عندهم البيتس يعني الشركه انه ابل اشترت البيتس وتقدر تسوي بيها مثلا تقدر اذا تعجبك يعني تسمع مثلا صوت اقوى هذه او تروح على غير سماعات بس كسماعات تستعملها مثلا بالرياضه او بالتليفون تخابر هاي دا شوفاني كل زينه وبالنسبه للشاحن والسماع الشاحن بالذات الكيبل ما هو مبينه هي لما وحدوا لك كل هاللايتنينج كيبل شنو معناه غير على مود انه فد شيء صغير يكفي بالاجهزه مالتهم حتى يضيفون بعض الشغلات بدون ما ياخذ هذا حيز كبير تذكرون ال30 بنش كان كبره مالت البورت كان هو ياخذ مكان من الايفون بينما لما سووا كيا على اللايتنينج سووا هواي مجال يضيفوا بتقنيات جديده واذا تقصدك على انه المايكرو يو اس بي لو هذه ما راح يسووها لانه مو شغلتهم انه يعني هو فكرتهم يريدون يشربوا لك على اللايتنينج، واللايتنينج هم متحكمي بابل، وحتى بالشيب مال هي بيسوي اوثنتيكيشن ويا الايفون وهذه، فيعني فتشي من ناحيه سكيورتي ومن ناحيه هذه الديزاين هم هاي مالتهم. ف اتس فاين، يعني انا ما اتوقع اصلا اذا غيروه جزء انا شويه اضوج هسه، لانه هو راح يغير لاين. بالضبط راح يغير لاين، وتعال اشتري وايرات اضافيه راح تكون بس للايفون، بينما انا هسه عندي وايرات كل شيء اشحن بيها، الايبادات مالتي، الايفونات اللي عندنا بالبيت، والابل واتش غير موضوع ثاني مالتها الشحن. فبالعكس يعني لازم تبقى اللايتنينج هيجي على الاقل يعني على السنين الجايه. زين، فبيجي حال الصدق خلصنا، جاوبنا على أسئلة صديقنا مصطفى وإيهاب والكل. فأحب أشكركم دانو والمار، تعبناكم وأعرف كلش تأخر الوقت واني آسف. يا أربعة لربعة يا مثل ما يقول، لا عادي، لا يا أربعة لربعة، لا أربعة لربعة، قلت ترب خفيفة، لا حملك من نية إيش دهاك. يا أنمار همينة شكرا، تعبناك انت، ما يهمك بالنسبة للقعدة، كلش طبيعي. أنا أضحي على مود البودكاست بقى البسمار، شفته؟ يا حسيته دانر؟ دانر صدق هسه ما يهم أي شيء، ما يهمني. فأحب أشكر نفسي على التواصل. Thank you علي. Thank you. وأحب أشكركم تهم شيء أعزائي المستمعين اللي دائما تدعمونا ودائما تتواصلون ويانا. والله على مودكم، يعني مو على مود علي، جديات على مود، على مودكم ولا جديات على مود علي. نحب أنه يعني جديات على مودكم، يعني هي شيء أكيد 100% مليار بالمئة، مو 100%. إحنا لا داخل ب يعني لا داخل بجيب علي شيء ولا داخل بجيبنا شيء، بس بالنهاية إحنا حبنا هاي السوالف اللي داخلينا إحنا. لما دا أقولكم أنا طاق شو اسمه فاني، أول شيء مو طاق وكل شيء مدن استفاد، والأجهزة راح أشتري يلا وكلكم من عندي. ف يا لا بس كل ده نسوي على مودكم، وإن شاء الله أنتم استفاديتوا من هاي الحلقة وعرفتوا كل المعلومات اللي جزء فاتتكم بالمؤتمر وجزء ما فاهميها، و عرفتوا رأينا بالأجهزة. ف أحب أشكركم مرة ثانية. الأسبوع الجاي سون تكونون مسوين الأبديت، راح تسمعون البودكاست وكلنا تكونون مسوين الأبديت على الأغلب. لأنه 16 راح يصاد 16 أوكي راح يصاد في يوم أربعة 15 عفوا راح يصاد في يوم ثلاثة أوكي إيه راح نلحق فعلى يومين نجربها. يا بالضبط، يعني هنكون احنا ايش اوريدي فاميليار ويا ال بالضبط السوفتوير الجديد الشقاقي. يا فنو راح اكيد راح نعطيكم على راينا على الحلقه الجايه، وراح نرجع على مواضيعنا الطبيعيه، واذا اكو في تطورات جديده على موضوع يعني الاعلانات مال البارحه مع شركه ابل اكيد راح نقول لكم نحتصر لكم عليها، وراح يرجع ترقيم الحلقه على نفس الطبيعي اللي هو الحلقه الجايه راح تكون 108. فلا تنسوا سوينا سبسكرايب طبعا على الايتونز، وسوينا سبسكرايب على الرومز مالتنا على الفيسبوك، سوينا لايك على التويتر، سوينا فولو على بعد ما عدنا غير مكان، وسوينا رايتنج على مالتنا البودكاست، كلش مهم هاي الفقره، نتمنى دائما نسمع رايكم بالحل يعني على البرنامج مالتنا، ولو بس تعطونا نجوم يعني اي شيء يجي معكم خير من الله. زين ماكو شيء قدي يعني بصدق دنقل. فكل خاطركم. المهم فشكرا لكم شباب، شكرا لكم أعزائي المستمعين، إن شاء الله بالأسبوع الجاي نسولف. مع السلامة. باي باي.